حياكم الله شباب، انا علي الشيخني من اي اس كافي، نقدم لكم الحلقه 62 من برنامج البودكاست الاسبوعي. وطبعا هاي الحلقه كلش خاصه، هي من المفروض حتى نسميها 62، هي حلقه خاصه لانه كلها حماسيه على قولت انمار. مثل ما تعرفون البارحه هو كان، يعني هو تشوفون شلون احنا متحمسين، يعني احنا المفروض خميس نسجل حلقه بس سويناها الاربعاء، يعني متحمسين يعني على مود المؤتمر اللي ارباح، عشان المؤتمر مال ابل، وطبعا فت شغلات شقاقيه عندنا عليها فالتغييرات خرافيه. يعني مو ما قدمتنا فانيتي يا بد انتظروا، يعني غير واحد يسوي انتروداكشن مرتب يا معود ما بطلت. فعلى العموم فطبعا احنا يعني راح نسولف على المؤتمر، يعني الحلقه خاصه فكلها راح نحكي بس على المؤتمر، على المنتجات اللي عنت عليها ابل. فأحب أقدم لكم دانر كيفي وأنمار العبيدي. ويهي يلا سأحكي شكم. أقول لك فرحة شنو من يوم، يوم عظيم و تاريخ شلون بداية تعبانة شلون هون دا أقول لك من عادتها لما قلت شلون يومها ثاني رأسي شي غمضت عيني، دا أتذكر المآسي مال بداية الستريم لما نبلش في الهاتف. طبعا الناس أفضل البارحة لو صوت الواس باللايف ستريم مالتهم بالضبط. اللي صار أنا طبعا يعني مثل ما تعرفوا إحنا كنا المفروض نغطي المؤتمر، أنا بصراحة كنت لازم تويتر وما يعني مكنت ما أعرف شو أسوي، مين أبدي، لأنه إيش يقطع شو هي بدأ الفيديو هذا بالبداية إنه طلع لك مال كلمات وشون تتراكب ومدري شنو هذه، عندي حشيك على شلون أقولك مثل كأنه ماما think different زين. بعدين وراها شو قام يقطع، طلعت اللقطة اللي اخترع لي آيفون 6 واثنين هم واقفين واحد بصف الاخ الآيفونات، شو صيح ما تبغى يعني وراها رجع بداية وراها ورجع اللي بداية همين يطلع لي مال أقول لك حداني لا زين أنا همين قلت شوش قد فاتني شو منه على آيفون رسل نعلن وشو القصة شو عصبية البارحة عبالي مو كل الناس دي تصير عندهم نفس الإفكت. أنا بس انصدمت كل المواقع كاتبين ما يعادل تقريبا من 20 إلى 30 دقيقة بداية المؤتمر كل الناس بلاك أوت. هو اللي يشوفون المؤتمر اللي هم جوا بالمسرح. تخيل شيء. أشياءكم معلومات طلعت إحنا ما ندري بيها يمكن. من الشغلات الانترستينج 100% الستريم صار 100% صح ومضبوط قبل اعلان ابل ووتش. ما هو اللي صار لانه انتم مثل ما تعرفون طبعا احنا بارحه ما قلنا على الفيسبوك بيج مالتنا انه ابل ستستعمل في طريقه جديده، يعني اول مره سوتها بحياتها كل الشركه، انه اول شيء طلعت هاشتاج قامت تستعمله على تويتر وسوت له ترندنج. ثاني شيء انه غيرت الهوم بيج مالتها كله عبارة عن سوته انه هوم بيج خاص بس للإيفنت هذه، وانه يعني مثلا كل التخطيط يصير من ناحية الصور ومن ناحية الابديتات مال تويتر يعني سوى صفحة خاصة بس للإيفنت مال اللي سوته البارحة. فاللي صار بعدين انه ابل طبعا انه مستعمل في سكريبت جديد بالكود مالته اللي هو جيسون، فاللي صارت مشكلة بالسكريبت وبنفس الوقت الكاشنج والسيرفرات زين. الموقع قام يكيش شو يسوي مال ريفرش على مود يظل ينزل شغلات جديدة، لما سوى هيج قام يأثر قام يأثر على الفيديو انت تعرف الفيديوهات مثلا مال اليوتيوب، شايف لما سرعة النت عندك يقل شيء يصير بالكواليتي من كيف ينزل، هاي لما تحطها على الاوتو اي هذا اللي قام يصير بالفيديو، فقام ينزل ويبدي يقطع. بس اللي ما افتهمت زين هاي الصينيه شنو الصينيه الصينيه اكو ابل اكو واحد غبر من مهندسين الظاهر مالتهم الكودكس مال شو اسمه مال فيديو قام يضرب واحد بالثاني وقام لطش الصينيه بالنص، وهذه بحيث لاصت الامور. بس هو ما لا هو انت اذا لاحظتوا قام يتزل الستريم الاصلي، ما هو ظهر اكو هي اما انه للناس اللي قاعدين وبنفس الوقت احتمال الستريم اللي دا يروح للصين. لا انتوا اذا لاحظتوا ترى من تشغلون الستريم اكو جوه الاوبشنات السي سي هسه انت اني كنت اختار اوف ما تروح، لكن من استعدلت السيرفرات ورا ما خلصوا الحكي عن الايفون استعدلت السيرفرات سويته اوف راحت. تمام تحشيش. هاي الاوبشنال كانت لك هي... كانت بدت تشتغل يعني رجعت تشتغل. فهمنا. عندك الحلو بالموضوع انه هي مو اجت فتره طويله كلش بعدين اختفت. شقد مع مخي فصل الموضوع بحيث ورا فترة حسيت دزيت لكم تتذكرون انه الصينية اختفت مو بعدين رجعت بعدين رجعت ايش كابوس كتبت رأسا الحمد لله رجعت عبالي صارت بها شيء كابوس وبابن الواحد هاي الصينية ماكو شي سأل انا سألت لي مرض يابا شنو تطلع لك كنت نايم لا في شيء كانت مأساة. فالمهم بعدين ورا يعني مثل ما قال انمار تصلح الموضوع ورا ما وصلوا للساعة فالبارت مال ايفون 6 كل شيء ما نعرف عليه فالحمد لله بالضبط الحمد لله انه اكو شيء اسمه انه ينزلوها المؤتمر مالتهم ورا ما يخلص بالمناسبة تأخروا بنزلتها كان عندهم مشكلة الموقع ما كان ياخذ الفيديو تعرف انا سويت الفيديو ما كان اقدر اختار انه مثلا ابدي من البداية ما كان يطلع هذا ما ادري شو يسموه اللي مال الفيديو هذا اللي يمشي البروجرس بار البروجرس بار ما كان يطلع ومرتين ثلاثة طفوا الموقع مال لايف ستريم وكذا واليوم الصبح يلا شفته زين انا بالنسبة بعد ما ادري شو كنت بالليل صارت أنا اللي صار عندي أنا بالنسبة للآيفون اعتمدت والله على هي صفحة أبل حتى سيفتها عندي بالمناسبة صفحة أبل الناس اللي يسمونها هي صدق عام زين ذكرتني بها المر صفحة أبل صدق هالمرة المواصفات تعرف شنو كل شيء كاتب لك بالملي هم شوف البودكاست سوري اللايف ستريم ما تشوفه وتفتهم كل شيء بيه بالتفاصيل أدق هما كسروا سوق شو اسمه انجاجت وكزمودو ومدري منو هاي انجاجت سألوا قاموا ينزلوا الصور ورا مو وقع موقعهم قام ينزلوا لهم الصور رجعوا نزلوا الصور انجاجت هيجي حسيتهم دي اشتغلوا مرة اقول لك وقفوا ونزلوا هيجي يكتب شوية ويبطل يصفون وبعدين يرجع يكتب لحد تسمع هاش بيكم اي هما أبل انا اتخيل مثلا لو عاني بمكان ومهنة انا ما اعرف زين فتنا قلتوا احنا راح نغطي اوكي بعد ما يحتاج انزل صور انزل بس حكي وراها ها قمتوا ما تنزل صور في الفيديو ما يوصل لازم الثاني ارجع انزل صور وراها ما ادري ايش صار والاخبار كانت كلش قويه بحد اتوقع بعدهم ما يعرف يصبر لو يسمع له لانه تلاحظها بالحكي مالتهم الموقع كان يروح ويجي ما مو انه يروح ويجي لانه من ورا النت لا يوقفون فتره طويله ما يسوي شيء اكو بروجرس ودي اكتب ستاتس بس مثلا ما ينزل الصوره بعدين بالمناسبه مع انه خربطوا هوايه ابل بالحركه هاي انه نزلوا الصور هالسنه والهاي الامور شنو؟ ما ادري جت ببالي كان دصل من هذول على اساس اللوجيه رسه قلت لك انت خربطت انا تحكي عنها المهم ايه انت اللي خربطت انت بصراحه المهم اللي صار اتمنى يستمرون بها بس بشكل افضل لانه صورهم كلش مرتبه مو من هذا اللي يصور من الشاشه يعني مثلا شايف هم يحطون الشاشه سواد والشغله بس بيضة مثلا اذا شوفك ايفون كل شيء اسود والايفون موجود تمام على مود لي يعكس هواضوع على المسرح لما ينزلون الصوره ما ينزلون الصوره كانما هو واحد مصورها من المسرح لا ينزلون الصورة اللي يستخدموها بالداتا شو عبالك قبل ما يسوي هم طبعا قاعدين جوا ومن يعني بالضبط تعرف كم واحد قاعد تعرف كم واحد قاعد بالباكستيج اللي قاعد يشتغلون اصلا انا متاكد 100% سالفة الستريم هاي بالضبط انا متاكد 100% انه حتى هم عندهم في جدول خاص انه فلان وقت نزل فلان صورة فلان وقت نزل فلان صورة والصور هاي اللايف تكون هم ينزلوها بوقت معين انه فلان وقت نزل الصوره لايف عندهم دانر وانمارو علي ها عندهم دانر وانمارو علي اي بالضبط اقول لك انت اتخيل ستيف انا ما ادري ليش لازق بستيف جوبز صوتك شنو قصتك تيم كوك عمي انا اقول لك هو ترى بالمناسبه انذكر بالبدايه بس راح ننجح احنا على المؤتمر راح احنا بدنا نحكي بس المشاكل التقنيه اتخيل تيم كوك بالفراغات مو لما يشغل فيديو يروح ورا المسرح راح انزلهم ترى صراحه لا جماعه تبوا الستريم كتلو روجر انت تخلي يروح كل شوي يقول لا شبيك ويطلع مرتله خرجه على الستيج لا اجل دا تخيل تيم كوك يرجع يشمر علينا حاله ويطلع. والله شغ... غرف طير ما تفش عن شنع علي يعني ترى ترى انه على قولتهم يعني واحد مرات اخطاء الصر الله اكبر شنو مو معصومين فعلى عموم يا انا عجبني عجبني بالستريم مال مال ابل انه يطلع لك تويتات مال هذول الناس المهمين المشاهير بس. اقول لك ادي كيو تحشيش عندنا على اساس بالبدايه قبل قبل المؤتمر قال على اساس هو رايح لل تذكرون الاستيج المسرح الثاني اللي هم دائما يسوونه وش اسمه اي اي وين هم وين الكل وين هم اي موسكيم ايش اسمه فكان يقول انا هنا وين وين الناس وين الناس سنتيه كانت قويه انا حلوه انه الحركه كانت نبلش هسه على ذكر الموقع ايش حبيبي انت المقدم منو انت هني هني انوار العبيدي باي باي على ذكر كنت بالضبط ايش فيك حلقه تحشيشيه يعني صدق تحشيشي راح انا صدق تحشي لا لا تخيل امك محمد تنتظر ساعه صار اربع سنين ما ادري تصير يفوت تيم كوك يقول لهم ليه بربكم اشتغلوا عدل اشتغل عدل لك اشتغل عدل غير سخيف هذا اتوقع اتوقع شويه اخرب بكم شغله بالذات هذا اللقطه مال اللعب مال الجيم كان لطيف بترس كان بيه الشغلات مطوله يعني انت تحس معبين حكي يقول قال لهم مطول البرزنتيشن يا معود عندنا مشاكل كوما جوا ايش بعد ذاك بالاخر ما يعرف شو يسوي هم خطايا ذول مبينين يعني مو شركه مبتدئه صدق ستارت اب لانه هيك حتى تقديم مو شيء اي جابوا هيك بالبدايه لطشوهم يمكن خلصوا بيهم الجمهور قال لهم انتم مو شفتوا كاتلين روحكم تطلعون تعالوا زياده تعبه من نسوي هاي الصينيه هاي نسوي في الشهرة المهم على ذكر الموقع على ذكر الموقع شو اسمه غيرت ابل واخيرا مالت الديزاين صار زين صار سنه بنازل الفلات ديزاين مالته بس غيرت هذه وغيرت الفونت مالته صار كل شيء بنفس الوقت لاحظتوا انه غيروا حتى الفيديوهات مالتهم الفيديوهات مالتهم كان قبل مثلا جوني ايف من يحكي يطلع هسه صارت لا يطلع اسمه وشنو هو ويبدي بس ناريت اقول لك شوي شوي شو هذا الولد يضموه يمكن خايفين عليه لياخذوه من العين من العين قبل كان يطلع من بالضبط قبل كان يطلع على المسرح بعدين شالوه قام يطلع بالفيديوهات بعدين شالوه سبب الصوت بس يمكن مره ثانيه بالاخير يطلع بس دان باي جوني ايف بس هيك مثلا مثل بي تي دان باي جي اقول لك ترى بصراحه اي بالضبط بصراحه هم حقهم اقول لك جوني ايفي اذا طلع من ابل شو يصير يعني هم شوف اني وياك هواي اكو ناس تالنت بس جوني ايف ترى يعني انت تحكي في شيء كلش قديم هو كلش كلش قديم طبعا هو جايبي جوني ايف اصلا قبل ما يعني عبقريته موجوده بهواي امور اقول لك موجود قبل ستيف جوبز هو قبل ما هو قبل ستيف جوبز جابوه قبل ما يرجع ستيف جوبز موجود بابل تخيل ايش قد قديم تخيل احنا قصدنا شو اسمه قصدنا انه قبل ما يسوون الشركه ما تعرف شنو جوني ايفل سواها اي تخيل تخيل الناس هسه يقول لك لا بس يجيك واحد لا ستيف جوبز اللي سواها لا تحكون عليه اي هو حل ما فاهم هالموضوع يكون ما هي مشكله دائما مرات واحد يعتبرها انه ال- ال- ال- الشركات والانجازات الكبيره شخص واحد بالعكس يعني حتى تيم كوك شوف ايش قد لطيف بالاخير شكر الكل قال يعني وقال لهم وقفوا وهذا ومو شكر هاي هذا الحكي الشكر العادي لا لا الرجال جديات يعني كان الا شويه ينزل هيك واحد واحد يبوسهم لو ما عيب عندهم كان يعني هم بالضبط لو ما عيب لانه صدق هي التيم وورك يعني حتى مو جوني ايف الفريق مع جوني ايف شو العاد هذول ايش يسوون مو اقول لك هذا المهندس اللي طلع حكى عن ابل واتش هذا انا اول مره اعرف موجود بابل هذا الفريق الجديد فريق جديد اقول لك ابل واتش ترى كليتهم فريق جديد اداره جوني ايف بس يعني فريق جديد هم المهم هسه على على شيء شيء شفت واحد المواقع نزل الصوره اخذوا الصوره هيك الفريق كليته بيهم فت 20 30 واحد هيك كليته وقاعده ايه ماخذ الصوره هذا اللي سوى الديزاين مال ابل واتش. نايس. لا فتشين مبين عليه يعني انه فد واحد يجي نيرد من هذا الزين. ايه لا هذا الانجينير لطيف. يلا عمي نبدي باول لقطه. انا ابدي اول لقطه لو شنو اول لقطه؟ هو لا احنا يعني طلع رجال شغله فيديو كليته مال ثينك ديفرنس ومن هاي الامور، هاي الشغلات الفيك اللي تباوع عبالك درج بعدين يفتر الكاميرا تحسه مو درج يطلع صوره، يعني انه باوع الامور غير زوايا. هاي كان لطيفه بس عجبني اول ما فات ذكرهم بالمسرح، هذا كان فت لحظه همين التاتشينج يعني هيك يلمس. اي حلو انه هو الحلو انه استخدموا يعني المسرح بالشغلات اللي غيرت من تاتش، واتوقع استخدموها عالم الورش هذا المكان ترى. يا هو هذا الفكرة. اي بالضبط. قال اول كنتوش هنا علنا هاي لمن يطلعها وينكتب ستيف هاي يكتب هلو سوري. اي هلو امك بعدين هنا هي مو هلو امك هي بس هلو بس هي بعدين وراها الاي ماك يقول له هلو اجين. ف على العموم هو اللي طبعا مثل ما تعرفون اكيد طبعا ما بقى احد ما عرف هو ابل ايش علنت. علنت على ثلاث شغلات بالمؤتمر مالتها، عنت على الايفون 6 و 6 بلس، عنت على الابل واتش، وعنت على الابل باي. فس يعني راح نسولف فيها ان شاء الله بشكل تفصيلي ويا الشباب. اي بس قبل ما نبدي نحكي عن الاجهزه والاشياء اللي علنتها ابل، حاب انه هيجي القي نظره سريعه على المؤتمر بشكل عام والبرزنتيشن. طبعا نفس الحكايه راح اكررها مره ثانيه لما حكينا ب WWDC البودكاست اللي وراها، هذا المؤتمر أبل كلش مبينة إنه فرحانة، أبل فرحانين، حتى تيم كوك هيجي يضحك ومتونس، وشان تبين الثقة، تبين إنه أبل بوقتها الذهبي، هيجي تحس إنه كلهم فرحانين وكلهم متحمسين، مو مثل لما نحكي مثلاً بوقت الآيفون 5 أو قبلها شوية تحس إنه دي يعلنون الله يخليكم وما أعرف شو. هم عمرهم متمسلوا أبل صراحة، لكن أبل فرحانة، هذا اللي عجبني، هذا السبيريت كلش عجبني. مو بس من ثاني مرة هيك من نشوفهم فرحانين آخر مرتين which is very cool. بالضبط دي سي وهذا يعني شيء صدق قوي، وبيناتهم مو أشهر هواي ترى، هذا الشيء بعد أقوى. هي يعني ايوه بالضبط ثلاث اشهر يعني هي مبين عليهم هيجي الفرحه، يعني حتى شفتوا مثلا تيم كوك بعد ما اعلن عن ابل واتش شلون هيجي رفع ايده عبالك اللي مسجل جول. يعني يا اخي لقطه كلش حلوه. مؤتمر الاخ يطلع لابس شورت وجوارب طويله ولابسين يا ملامه كلش بصراحه، يعني مالتهم الانرجي مبينه يعني مو طبيعيه، ومثل ما قال دانر انه من المؤتمر مال WWDC هالسنه هي بينت. هم اصلا يعني ابل بعد خلص المؤتمرات مالتهم رجعت على حيلها من العام، من WWDC مال العام وصعودا الى المؤتمر مال البارحه. هم ايش علنوا العام ما اتذكر iOS 7 نقدر نقول لا لا تقدر تقول بالضبط. زين نسولف هسه على اول برودكت هو ايفون 6. تمام، من عاجبه يسولف لنا؟ بلش دانا، انت خطيه ما حكيت اليوم، اسمعنا صوتك. اني خطيه ولو اني تعرفون متحمس احكي عن شنو واللي هم كلكم متحمسين عليها. يا اكيد مو كلشان يعني عادي يا الله يخالف نحكي على الايفون. لا اقول لك جديات، يعني الاخبار اللي ورا الايفون من نوع هيك صرنت على الايفون. اي حلو الجهاز ينطلع بيه. انا بعد متحمس على الايفون 6. لا اني هم بصراحه اني ما كنت متخيل راح اقول لك راح اشتري، بس راح يعني 100% راح اشتريها. اللي عجبني قبل ما احكي شنو هم اللي علقوه قبل ما يبدي المؤتمر، كنت احكي وياكم قلت لكم لو طلعت شكلها مشابهه للي طلعت بالرومرز فجديات مع الاسف كشكل راح يكون ما حلو. اقول لك اكو شغله، هم لو ابل برزنتيشنهم يسوون الجهاز كلش حلو بعينك. لو هو اللي يطلع ليكات ما يكون الجهاز 100% نهائي. اللي كانت موجودة بالليكات واللي انت شايفه هو نفس الكونسبت الكلش قديم، يعني طالعة من زمان هذا الخلفية الميجي بالذات الذهبية والخطوط البيضة، لما نباوع لها تحسها بلاستيك فتين بالليكات مو مثل هسه. لما نطلع بالفيديو لا صدق شان فتشي مختلف من اول فيديو. اوكي الحلو طبعا رأسه هو فات بالخط، يعني هو اول ما طلع قال هذا المسرح هيجي وهيجي ومال ستيف جوبز، ولما نعلن وراها رأسا قال تاني عادة دائما احكي عن الداونلودز وما الداونلودز من هاي الامور شايف الانجازات، بس انا اكتب فيه فقط بكلمة واحدة انه كل شيء زين ترى كل شيء بخير. زين هي هاي اكبر دليل على الفرحة، اكبر دليل على ثقتهم وفرحتهم. هاي الحكاية اكبر دليل بالضبط. قال احنا عندنا كومة اخبار خلينا نحكي بالاخبار والامور هاي الستاتس ايش قد بعنا وين وصلنا ويا متاجر فتحنا. اقول لك صدق انت مع الاسف لو حاكينا عن المتاجر كان احج عنك. انا طلعان كنت هناك ما كنسلوها. يا اخي تم كوك عنده شيء وياي ما تجديه من كل قلبي احسه ما تعرف ليش، يعني با كان الوحيد هو مدري كم مليون يوزر بس ما ادري ايش احسه عندك فتشي وياي. انت انت انت فتشي انت مو خوش. المهم خوف ضايج من عندك. فرأسا بدأ قال احنا سوينا شيء جديد وطلع الفيديو تمام. فطلع هنا رأسا اكو ايفونين، ايفون 6 وايفون 6 بلس. طبعا الخلفية ألمنيوم اولا، هذا فتشي كلش حلو رأسا ذكرني بالايام الاول ايفون. اوكي فهذا فتشي كلش كلش كلش قوي. كان الشغلة الثانية ما ادري شلون اسميها، الجلاس السكرين سكرين مالته اي الشاشة السكرين إيه؟ مالته الامامي او الشاشة الامامية جاي كيرف شوية، هو مو بيها بس شوية بي كيرف بالضبط. هي بيها إيه؟ بيها مو عادلة الشاشة 100% إيه بالضبط مو عادلة. هذا طبعا شنو الحلو يصير بيه بالموضوع حكاها من السؤال في السلايد وما سلايد يطلع كلش سهل بي ويطلع فتشي نيتف. شايف هاي لما يقول لك تحس الجهاز صدق قاعد تسوي انت فتشي منطقي بي. اوكي السلايد الكليكس وهاي الامور ويا الشاشات الكيرف تطلع كلش مرتبة. من الشغلات اللي ما ادري اذا احكي الشغلات مثلا من اللي شو تتوقع تكون موجودة بس انصدمت انه مو موجودة، اللي هو هاي الشاشة السفير يسموه سافاير. اي سافاير مو شاشة هي سافاير ترى سافاير سافاير هي سافاير الشاشة لا مو سافاير. اقول لك تخيل مو بيور سافاير مو بيور سافاير. هو سافاير انت عبال تعدل اللفظ. لا لا دا اقول لكم هي سافاير لكن انا عبال تقول انت شايف لما واحد يغلط بالكلمة تقول له ترى هي هيجي فاني عبالي. لا لا قصدي دا اقول لك على الشاشة ترى هي سافاير لكن مو بيور سافاير. متأكد؟ ميكس بين الغوريلا جلاس والسافاير. زين ليش تتوقع ان مر مو سافاير؟ يعني ليش ما سووا مو كامل سافاير؟ فلوس السعر السعر دا السعر ايه هم اوريدي من شبحوا ب $100 زيادة الايفون 6 بلس على الجسمة عن ال 6. اقول لك اسعار الكونتراكت اغلى عشان ما تتذكر مال قبل سنه شلون كانت. لا اي شو اسمه ال 6 العادي نفس السعر، ال 6 بلس اغلى ب $100. ها اي على كل اكمل. طبعا الشاشتين اكبر من ايفون 5 تمام. واحده 4.7 انش وواحد 5.5 انش تمام. اللي 4.7 صار اسمها ايفون 6 وهذاك ايفون 6 بلس. الحلو بالموضوع انه الايفون 6 بلس الريزوليوشن مالته وصلت 1920 ضرب 1080 يعني فل اتش دي كامله. اللي احلى واحلى احلى من الموضوع هذا ما انه اني دائما اخذ القسم الديفلوبينج، شكو برامج وشكو العاب وشكو شغلات اذا تشتغل هسه على ايفون 5 او 5S او 5C كلش طبيعي من غير اي ابديت راح يشتغل على الشاشات الاكبر تمام. بالسوفتوير من جوا كل شيء يرتبوا لك اياه. انت اذا حابب تستغل المساحه الهاي الاضافيه تقدر تسوي ابديت، اذا ما حابب طبيعي يشتغل. يعني هاي صراحه مشكله كبيره حله. هو انه هو ابل سوت بطريقه الانجينيرنج ما تمشي شقاقيه صراحه. الاسبكت ريشيو بقوها نفسها، بقوا تعرف شنو اشار اكو اختلاف. انا قسمتهم، قسمت ال السايز مال ايفون 5 وال6 وال6 بلس تمام، كليتهم يعطوك الريشيو 16:9، بس لما تقسمهم شايف لما هو 16:9 لازم يطلع 1.7777 بعدين بالنهايه 8 هيك الشغله يطلع قسم 16 على 9. صحيح. كليتهم 1.77 بس اللي وراها ارقام مختلفه، يعني اعشار صغيره بتصير فما راح يفرق. فهاي بالضبط اذا مطلك اياه يعني سويت لك اياه سكريتش للصوره اوكي وملى الفراغات ما راح يبين، ما راح ياثر اي شيء على الكواليتي. فهذا فتشي بصراحه كلش فرحاني. بوقت تتذكرون شو اقول لكم اوكي حلو واحد يكون عنده شاشه اكثر بس الدعم راح يصير مشكله، وانمار هسه حاسس بالموضوع. احنا بالزنقه لما سوينا تذكر الحلقه اللي فاتت عم ها جنا خطايا مهم تريد ايفون 6 بلس رجان ها اقول لك كل ما كانوا يقولون بالمؤتمر ايفون 6 مو يقولون مثلا هذا الفيتشر موجود على ايفون 6 اصلا زينو 6 بلس ما بيها، بعدين اتذكر ها اوكي هم كلهم براند واحد 6 لما يقولون 6 هم قصدوا خلاص صحيح نفس الشيء. وتكنيكلي بالهاردوير هو اكو بس فرق واحد صغير هسه بعدين نحكي بيها. بالمناسبة الايفون مو شرط اني كلي تحكي يعني انتم فوتوا وياي لانه ترى هوايه هو المؤتمر يعني بيسكلي ثلثه كله ايفون والباقي الساعات لا او اتش في 5% او 10% كانت الابل باي ووراها الساعه. هو بالنسبه لل الحلو انه هي امي مو يعني قريبه كلش يعني حتى كصوتها اعلى من صوتي بالمايكروفون. بالنسبه للسايز هو صح انه ما يتغير بس بنفس الوقت انت راح تبقى تصير مثلا تشوف اكو احتمال شويه اكو يعني متغوشه الصوره هذه انه تبقى بعد البيكسلز هي اصلا يعني هو البيكسلز هوايه على البلس فتشي يعني انه على اعتبار انه الشاشه ما تفضل بس صارت فول اتش دي 1080p فراح يكون هاي لانه بالنسبه كسايز انه يعني مو مثل ايفون 5 لما بوقت لما كان يطلع صوره صغيره والباقيه سواد وفراغات هذا راح الابلكيشن يملي الشاشه بس راح يبقى مثلا مغوش شويه. فهذا يعني هاي بعدين يتعدلوا ابديتات بس مبدئيا كاستخدام عادي ابلكيشنات واحد يمشي اموره خصوصا بالنسبه لي من اداره مثلا حاخذ مثلا ال6 بلس انه راح يعني صح اكثر شيء احتاج الايفون بالقراءه زين فما راح ياثر علي مثلا اذا اقرا مثلا فليب بورد ما راح ياثر علي كلش لانه فليب بورد يعتمد على التكست والتكست كله هو الابلكيشنات تاخذ الفونت مال سيستم مال ابل فبيجي حاله اصلا هو اتش دي يعني حيطلع المونتر هذه صحيح فيا قول لا ايش ده غني بودكاست حرامات ما بي واحد يرفع ايده ما ادري من نايت وبعدين عافني. المهم 64 طبعا يلا قول كمل يعني بعد اذا بلش انا احكي خلص كمل لا عادي احكي بس شفتك رجعت سكتت شو اسوي لك لا ما انت هسه حتزعل وتسوي لنا سالفه كمل انا اللي ازعل يلا المهم طبعا 64 بت اركيتكتشر هذا احنا نعرفه هذا الحكي من زمان. الشيب A8 اكيد اوتوماتيكيا يعني هاي انت شايف قبل ما يبدي المؤتمر انت من يمك تسوي تشكل هذول اي اكيد هيج اكيد هيج اكيد دائما وكل تليفون يزداد رقم ف A8 والM8 وهاي يعني كليته تمام. التاتش ما تغير مال السكيورتي مال البصمه مو انمار اي الحمد لله والشكر which is awesome. لا هو يعني ما بها التغير بس مال iOS 8 اللي هو يعني انه صارت وير ابلكيشنات وهيك شيء بالضبط. مدى اريد احكي عن الكاميرا بس اذا اشوف باقي الشغلات انت احكي عن الكاميرا بين ما اشوف غير امور همينه. انا بالنسبه لي يعني اعلان الايفون انا حبلش هيك على السريع كاراء. انا بالنسبه لي كنت يعني نعرف انها من الرومرز انها 4.7 و5.5، كنت رافض فكره ال5.5 كلش هوايه لانه يعني ما ادري كنت اشوف 5.5 كبير، حتى واحد مني خابر او شيء انه كلش حجمه يضايق. بس اقول لك يشبه يا جهاز ولا جهاز ولا لا جهاز شو ماكو ولا واحد 5.5 ها 5. ها قصدك على الحجم جالكسي نوت؟ جالكسي نوت يا جالكسي نوت الجديد، جالكسي نوت الجديد 5.8 لكن نوت 2 بلشوا 5.5. نوت 2 كان 5.5 اكسس 5 شنو 5.5 مو نكسس 5.5 اسمه 5 ام اوكي انا ما اعرف انا ما ادري انه بسميها 5 لانه هو 5 انش. لا النكسس تسمياتهم هيجي الرقم هو حجم الشاشه، نكسس 5 اللي هو التليفون، نكسس 7 اللي هو التابلت يشبه الايباد ميني، نكسس 10 اللي هو التابلت مالتهم الكبير اللي مثل الايباد، ايباد اير يعني. الايفون 6 بلس من اعلنوا عنه شكلا شفته حلو. الشاشه ليش انجذبت خلص لل 6 بلس وغفلت على 6 بلس؟ اولا طبعا ريزوليوشن هذا شيء اكيد منتهي من عنده، لكن اللي عجبني كلش هوايه ال 6 بلس بي كلش اسبيكتس من الايباد، يعني سوالف الايميل وسوالف التقلب كلش سوالف الايباد. انا الايباد اصلا يعجبني من وراء انه المسجات تطلع لك من نانا الانبوكس ومن نانا تكتب الرساله، انا هاي كلش عجبتني. واخيرا واخيرا هوريزونتال تقدر تشوف الايقونات مالتك، واخيرا هاي الشغله اللي كنت حموت عليها بالايفون قبل اي بالضبط سووها بالايباد همنا باي ديفولت. انا بالايباد موجوده سوري كمل ها يا معود ايه انسى انسى كان ما موجود انا ثلاجه ابو انا اوكي اي. فلهذا انا شفت هيجي اغفلت على 6 بلس وبعدين كبطاريه السكس ما الايفون 6 العادي ما فرق عن 5S، انسى هذا الفرق الساعه انسى هذا حكي راح يكون نفس ال 5S وتشيز ال 5S. انا اقول لك انا حسيته قليل اصلا كليتهم قليله اي ال 6 بلس انا اتوقع اكثر 12 ساعه ما يستمر. انا ما اقول انه قليل بس يعني قصدي مو في شيء انه تقدر عليه تقول واو لا عادي. بس عادي حالة أي تليفون ورا 6 أشهر يبدي أصلاً وقته يصير بعد أقل منه يموت الباتري. يعني هو أنا أقول لك آيفون 6 بلس أتوقع ما نحكي على الأفريج يوزر لأنه إحنا مو أفريج يوزرز أكيد، إحنا التليفون 24 ساعة لازم بإيدنا. I think يعني تستمر لليل، يستمر التليفون وياك لليل إذا فتح 3G أي which is okay الله يخليك. أنا أنا 5S هسه لازم أشحن مرتين. 5 إيش يصير بي؟ إيه. أي بالضبط. فا 6 بلس أتوقع هيجي، فلهذا أنا يعني خلاص قفلت على 6 بلس مع إنه كنت من أول الرافضين لل 5.5 إنش. بالنسبة للكاميرا، الكاميرا يمكن هي أكثر شيء أني يعني عجبني. صح ميجا بيكسلز انسى الميجا بيكسلز، نرجع ونقول هي نهائيا مقياس القوة الكاميرا، لكن السنسرات اللايت اكسبوجر صارت عندنا الابرتشر 2.2 which is راح تجيب ضوء اكثر بهواية. والله يخليكم الفوكس الجديد الفوكسينج، شفت الفيديو شفت الفيديو شو خرافي. اقول لك الكاميرا تتحرك اي الكاميرا اي يسرى وفوق وجوا وتفتار ريتش بالكاميرا بالسكس بالسكس بلس الكاميرا اي يعني اصفن ها شنو هاش تسوون. وبالمناسبه اني هذا هذا هاي الخاصيه لانه يعني عندي صديق كلش مهووس كاميرات وعنده كاميرا نيكون هاي ال نسيت اسمها دي فشي. المهم كان دي يتابع المؤتمر دي يتواصل وياي قال لي انمار هاي الخاصيه اني اموت عليها بكاميرتي حطوها بالايفون. يعني انت لانه لما تتحرك الكاميرا شويه يمنى ويسرى كلايت اكسبوجر ويا الفوكس تقدر تجيب الفيديو الصح. وفعلا انتم شفتوا لما يعرضون الفيديو لما تقرب الشغله راسا سوى عليها فوكس، شالها راسا صار الفوكس على البعيد. صحيح. ترى هذا شيء خرافه. ملاحظه شغله صغيره انمار يعني الموضوع اكو شغلتين انت حكيت بيها او يمكن انا وين مداخلتي صارت شغلتين اللي دا تقوله اي موجوده بالجهازين، بس اللي يثبت الصوره من الاهتزازات فقط موجوده بالبلس. لا هي حركه الكاميرا كلها هاي اليمنى واليسرى هاي بس بالبلس. هذا فقط موجود بالبلس. اي هي بس اللي جوه وفوق هذا الزوم ان اوت هذا عادي، بس اللي تحط يمنى ويسرى فوق اللي هو لما شوف الفيديو انه يقول لك لدرجه يعني واحد يصور واحد يعني على بايسيكل قاعد يمشي، واللي قاعد يصور هم انه قاعد يسوق على بايسيكل ودي يصوره وطريق ترابي. المفروض الاهتزازات الف وهو عادي عبالك عبالك شو يسمونه شايف هاي البيك اب او لا شايف هاي السكه ويكون فيها لا سكه بيك اب عليها طماطه ما جاب باله بيك اب. ليش بيك اب ما ادري يعني التصوير شنو المصورين ماخذين وكاله بيك اب ما جاجيل كلش مخرج بقى ما ادري لا اجتيات من مع اني دا اتخيلها بيكا ما ادري ليش من اجل اتخيل مايكل باي مايكل باي من دا يصور ترانسفورمرز هاي فوق البيكا خضراء خضراء بالضبط مال الخضراء بس علي يجيب ها ها خضراء اي بالضبط صدق بس التجيب هاي صح الله يسلمك اي وبعدين الشغله الثانيه انه ابل صح سووا شاشات اكبر، واخيرا الشركه الوحيده اللي ضبطت انها تستخدم الشاشه الكبيره انت بايد وحده. ترى هاي الحركه مال ريتشابيلتي اوكي تجوز هواي ناس يشوفوها سخيفه، لكن بالاستخدام ترى هاي كلش تفرق. اللي هو شنو بالنسبه للناس اللي ما شافوا ها الريتشابيلتي اللي هي انه انت مثلا تستخدم ايدك الثانيه مشغوله تستخدم تليفون بايد واحده على التاتش اي دي، بس المس التاتش اي دي مرتين لا تدوسه، المس التاتش اي دي مرتين راح ينزل الشاشه كلها لي جوا بحيث تختار اللينك اللي تريد عليه اذا كنت بالسفاري اذا مثلا المنيو انت يعني تريد تفتح ابلكيشن ثاني راسا ينزل لك تختار الابلكيشن. هذا فتشي كلش حلو خصوصا اذا انت عندك فتشي لونج تايم براوزنج او مثل علي انا اتوقع كيف على هاي الخاصيه لانه يقرا هوايه، تريد تقلب مثلا على لينك ثاني راسا تقلب وتكمل قراءتك بدون ما تستخدم ايدك الثانيه وتقلب الدنيا، وخصوصا اذا انت يمناوي لازم تحول ايدك التليفون ايدك اليسرى وتستخدم ايدك اليمنى وسالفه كلش طويله. صحيح لغوه صار بيها اي هي حلوا بيها حلوا بيها الموضوع اللي شو اسمه انه بهواي اكو مواقع وناس قالوا ها زين هم بوقتها لما نزلوا الايفون 5 سووا انه قالوا فكره الثامب ما توصل يعني من بدايه الشاشه لنهايتها يغطي، زين هسه شلون ما ادري شنو. فهو هذا الجواب انه فكروا بيها سووا اول شيء تليفون بي نزلوا لك الابلكيشن او بالضبط ينزلون الشاشه كلها للنص، بالاضافه الى هذه خلوا الشاشه والتليفون بي يعني انحناءات بحيث انه يكون سهل، وبالاضافه بيدك. بالضبط وبالاضافه الى كل هذه انتم اذا انتبهتوا الدقمه الباور بعد شالوها من فوق الاول مره من تاريخ الايفون كله زبوب الزبل يعني وين راح هاي الدقمه الان. انا بصراحه ما انتبهت بوقتها دقمه الباور، شفت اكو دقمه على الصفحه يمكن حتى الدانر قلت له اقول لك شنو هالدقمه الزايده يعني هم كنت ما لحقت يعني هون مثل ما تعرفون الستريم كان واقف لما كان يحكون مواصفات الايفون 6 قار انا قمت اتابعها سايلنت على الصور وقمت افسر والله اقول ها هاي والله الصوره حلوه اقول لك ما ادري انت ايش كتبت لي ها اي ده تقول لي انه تي موبل هواي يدعموها، فقلت لك اي والله موجوده بواحده من الصور اي بالضبط شفت حتى قلت شو جهش هذا فيا في دقمة الباور هم انا حولوها على صفحة اليمنى بشوية نازلة حتى على مود من ناحية انه تستعمل التك ايد وتغفر الجهاز من هذه، فكنا يعني فكروا بيها ورتبوها في الطريقة. ما أقدر أقول لك طريقة خرافية إنه يعني أنا بعد ما مجرب الآيفون لسه يعني حيشتري آيفون سواء إذا كان آيفون 6 أو 6 بلس فهو راح يكون امتحان حقيقي بالنسبة إنه شو حيكون أنت تفاعلك ويا الجهاز من ناحية الشاشة، لأنه الجهازين اثنتهم شاشات كبيرة، فإنه يعني ما حد يقدر يحكم يقول لك إيه والله أنا هذا أرتاح له وهذا ما أرتاح له وهذا، وكل واحد حياخذه شلون يقول لك على حب الله. فأنا مثلا بس مقررت أنا مبيعات ال 6 هو أعلى، راح 6 بلس أعلى أتوقع. لا أنا أشوف دائما الناس تخاف من الشاشات الأكبر، مو يعني خوف من عندها بس يعني تشوفها مو مناسبة. ما أدري قلها بالعالم العربي هذا اللي داشو داشوف الستة راح يمشي هواية أسرع. لا لا أنا... راح يمشي السكس بلس أسرع صدق. السكس بلس ما هو ترى هما يعني لعبوها صح. لا لا هما يعني لعبوها صح بس قصدي اللي ما يفتهم أو يعني قصدي ما يفتهم بالفروقات بيناتهم أو ما شايف بالموقع أو ماكو معرف إنه أنت خلص هاي بعد قفلت على السالفة. ما يفتهم. او اذا ماكو معرض انه راح يجرب بيه ترى اكو نسبة كبيرة هيك دحش هنا ما ادري عاد anyway. نروح لسمارت باي همينة اروح اخذ البادج مال ايوس كافيه ونسوي نفس الحركة. انا يعني سامي بالنسبة لي همينة من حروح مثلا حاخذ الجهاز ما راح اكون مجربه، بس اكو فد مكان نشرب بيه ال تقدرون تنزلون مثل شو اقول لك يعني التصميم تسوي له برنت طبعه على 100% مالت هذه وتقصه وتلزمه بيدك حتى تشوف اذا انت حترتاح له ولا لا. فهو كل سايزات مال الايفون 5S والايفون 6 وال6 بلس تقدرون يعني تجربوها. لا مو لهالدرجة. على طاري الوان انا حبيت اللون السيلفر. لا الاسود انا دائما الاسود ما ادري شو قصتي ويا هذه. لا لا ترى السيلفر هو زين يعني. لا هو حلو اللي الاسود اللي تقول عليه بس السيلفر هالمره كلش حلو. الذهبي فات مره ما حلو ام سوري هالمره جديات ما حلوه ويا الخط الابيض ما ادري اكفت شي غلط عبالك لزقه اللي ورا حطي تريشه. اوكي انت حبيت الابيض الذهبي انمار؟ يا الذهبي كلش حلو. الخطوط البيضه اللي ورا شفتها؟ بالعكس الخطوط يعني البيضة طالعة ناصعة بحيث راهمة ناصعة ناصعة. واني السيلفر ما عجبني السيلفر باهت هالمرة ترى هاشي معان. اوكي اي صح بوكيتا دانر قال لي انا حبيت السيلفر مو الاسود. لا السيلفر حسيته باهت هالمرة ما بي له معان، لكن انا اكثر واحد بعد ما باوعت هواية الاسود. الاسود خرافي. لا هو الاسود انا همين كلش حبيته بس السيلفر همين شفته لطيف. السيلفر باهت، السيلفر مشكلته هالمرة باهت، يعني ما بي لمعان، بينما الذهبي لا حلو. على ايه لمعان؟ شي انت؟ ماذا افتهم؟ على هو السيلفر. مو ماكو براية، وين راح تصير بيها لمعة؟ هو أصلا ماكو لمعة، يعني بولا واحدة أكو لمعة. شون بولا واحدة أكو لمعة؟ وين اللمعة بالأسود؟ الأسود، أنا ما... الأسود هو طالع إليجنت، في شي مرتب. إذا وين اللمعة بالذهب؟ لا الذهبي دباع الله يخليك بع الحفات ما انت شلون دت المع الذهبي. ايه ما ادري شلونه هو اوي يعني هو ذهبي ما نسوان خاطر الله انا ما راح اشتري لك اشتري ايفون 5S الذهبي مال 5S. لا اقول لك مرتب بصراحه بالصور علي ما تجي اللون بالضبط بس بصراحه مال اللي هسه عنده يا انمار ال 5S لا صدق حلو الذهبي لطيف يعني مو ما تحس هذا الذهب اللي من بعيد يقول لك انا ذهبي ما ادري اصلا انا بالشمس اشوفه ابيض يعني الشمس ضواها على صفار اشوفه ابيض على بالك يعني الا باللي بس انا خايف هذا اللي بعينه ما غزال خايف من شو يسمونه من الاسود تعرف شنو علي اي ما يتخدش ما يتخدش مو الحمد لله هذا ما بيشي لا لا 100% ما يتخدش ماكو يتخدش راح اخذ الاسود ماكو حفات حد دنر هالمره لا كلك ادري وهو مو حتى لو سوري هذاك كان في طبقه صبغ هذا البوكيت انت انا اقول لك اللي كان يخوف البوكيت هو الايباد ايباد ميني اول ما نزلوا اول جنريشن والايفون 5 الاسود مالته يتشخط كان. اي اقول لك يعني ذكر باكيت احنا فتحناه سويه طلعته من الباكيت مشخط بالضبط، او حتى جت انه اول وجبه كانت مشخطه. هذه انه الصبغ ما يعني شو اقول لك ما ينسجم ويا ويا المعدن، ما ينسجم ويا ويا الالمنيوم. ف فعلى مودهم ابل بالسنوات الاخيره لما الاجهزه مالتهم كلها حولوها على اللي هو هذا اللون سبيس جراي، لان هو هذا يعني احسن شيء انه ينسجم ويا الالمنيوم. الابسط شيء الايباد اير زين والايباد ميني الجنريشن الثاني اثنيناتهم نفس الطريق نفس الصبغ بحيث ما يشخط. انا كم مره وقع الايباد اير وكسرت الشاشه بس شو اسمه زين اي والله والله انا من سوري. ازي اقول لكم انتم لاحظتوا علامه ابل هالمره ستينلس ستيل مو لزقه؟ لزقه شنو؟ محفوره بالالمنيوم ليش هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا ستينلس ستيل قطعه بحدها هالمره. باقيات كانت لزقه؟ الباقيات لا كانت مو لزقه لزقه، بس كانت انه يحفرون مكانها على الالمنيوم ويسووها من هذا الالمنيوم اللماع. لكن لا هالمرة ستينلس ستيل قطعة واحدها. منو قال لك؟ مصدرك منو؟ شنو؟ ها شبيك؟ لا والله جديات مصدرك مصدرك منين؟ قل لك سوري بس جديات لأنه ها تدري ليش؟ شنو؟ على مال تيم كوك لما راح قال له اشبيك قال لك هاي اشبيك كل وقت قاعد اتكلم هاي اشبيك وش رافع ايده اشبيك مقهور شويه لا لانه انت هسه بالصيانه مثلا لما يفكفكوا لك الايفون الفايف اس الورا وياها علامه ابل، هسه السكس لا علامه ابل قطعه واحده يا اخي زين الشاعر عرفت شو عرفت السكس هيجي اللي كات الحمد لله والشكر ها من هو بايق الاسئله من زمان وثانيا قالوها اكد عليها اكد عليها بالمؤتمر قالوا with a stainless steel apple logo هم ما يقولوها stainless steel. اذا بيجي حاله اذا معناها رجعوا الايام الايفون اول ايفون الاولى مو اني اول حكايه قلت لك على اصلا اول ما شفته قلت الله ايفون اول جنريشن كل شيء يذكرني بها يعني هو بس لو يحطون خط اسود جوا هاي القطعه السوداء كانت خلاص 100% الفيل جنريشن يصير. اكو شغله بالمهم مو كل شيء اثر بس مثلا بالمليمتر النحافه مال الجهاز صارت انحف. الفرق بين الجهازين الايفون 6 بلس اثخن من الايفون 6 ب 2 مليمتر سوري 0.2 مليمتر يعني 20 لا شيء بالضبط لا شيء يعني تقريبا ماكو فرق. زادوا بالكاميرا سرعه اللي يسموه البرست بيكتشر هذا اللي ياخذ هواي الصور تمام تاخذ صور هواي ما كاتبين الرقم قصات 3000 صوره بالثانيه هي كانت 10 هواي هو اللي طلعوا الفيديو ايش قد كان تحشيش انت تعرفون اولادكم ايش راح يسوون ثلاث سوداء يطلعون لسانه ما وياخذوا الصور هاي السلفيات الكوما اللي يبقون دايسين على الدقمه والله مو بس الاولاد حتى الكبار يسووها. السلو موشن صارت سلو موشن اكثر السلو مخيف انا صفنا مو طبيعيه 240 يا فتشي ترى 240 كلش 240 فريم بالثانيه يعني كأنما إذا تقول 240 صورة بالثانية أخذ لك صورة متحركة فتشي ترى وتحت الفيديو العادي صار 60 فريم بير سكند يعني 60 فريم بير سكند يعني إحنا الأفلام اللي نتفرجها بالسينما هي 24 فريم بير سكند بالضبط لا 29 سوري 29 دائما أغلق ضافوا شغلة هاي أتوقع جديدة مو أنمار التايم لابس ما موجودة بالفايف اس موجودة بالآيوس 8 اي يعني ما في يعني سنة يعني تنضاف على كل الأجهزة يعني 5S وياها يب أقول حتى الآيفون 5C والآيفون 5 على أكثرها من راح شو اسمه يضيفوها عليها متأكد؟ شو أنا بوكتها هو أنا السلو موشن ما عندي انت سلو موشن بيتش على سلو موشن ما ادري ايش بيه شو فيلم لا جد بوكيت حلقت قريت عليه المهم ايه لا لا هو بي راح يكون انا بوكيت قريت عليه كان منزلينه هاي بس طبعا على الايفون 6 راح يصير في شيء بعد هواي احلى طبعا الفيديوهات هاي ما يحتاج يعني اكيد هو انمار قال 60 فريم و100% اتش دي اللي هو ال 1080p 100% فل كامل اتش دي يعني تصويرا وعرضا الشاشه يتحمل اتش دي ويصور من اتش دي عرضا المهم الكاميرا الاماميه حسنوها اللي عجبني بالتحسينات اللي هو الاضاءه صارت اقوى ابرتشر زادوا هم الابرتشر هو الابرتشر هم زادوها وزادت انه بالضبط ايش قد اخذ الاضاءه اتوقع 81% اتذكر هيك شيء كتب صارت نفس فتحة الابرتشر مال الكاميرا الاماميه ترى الكاميرا الخلفيه قصدي صارت 2.2 تتخيل كاميرا اماميه 2.2 يعني ضوء الف يعني كهرباء جدي اي بالضبط مو كل الناس السلفيات بالايفون ترى تكون على ظلمه اكثر عشان اذا تذكر اذا تذكر وبعدنا المهم يراد ان سيلفي ستيك والله لا يا معود المهم شفت ذاك اليوم واحد مسوي سيلفي ستيك ماسحة عودة مال ماسحة والله شو ضحك اني الله يخلي السيلفي ستيك اللي كانت ما حد دخلني للزنقة اي والله دز الصورة هيك ما اخذها في السيلفي ستيك ليلة الزنقة قلت لها انمار باش اللي تجي بس كتبت لها القد باش اللي تجي بسابقة مريدك الفلاش ما غيروها بقت مثل ما هي حسب ما افتهمت تو تون فلاش بس صار دائري بس صار دائري بالضبط ما ادري ليش يفرق شيء احلى ديزاين كان قصدك إضاءة يفرق شيء ما أتوقع يفرق شيء لا لا ما كان يفرق شو يسمونه ها الميتل اللي سمعنا عنه وبوكيت همين شوفونا الديمو على اللعبة أوكي اللعبة لطيفة طبعا ولو أنا هذا الستايل مو كلش أحبه بس يعني هو اللعبة لطيفة بس الفكرة ما كانت اللعبة الفكرة كانت شقد الثريدي اللي بيها قوي ويتحمل لو هاي السوالف الثانية الإضاءة البارتيكلز المنا الحركات السموثنس اللي عجبني بوقتها من وراء هذا إنه ماله الباتري صارت الساعة أحسن طبعاً هو أنت تقول لي أوكي أحسن بس مو نفس الساعات لا مو أنت لما تزيد المواصفات مفروض يكون أقل فهم إذا حسنوا يلا يصير بقد اللي قبله كساعات عند أحكي فماله الباتري صار أحسن ماله سي بي يو اوكي صارت افضل وستيبل اكثر ويا المتل قدروا يسوون فشغله هاي كلش مهمه تلاحظها ببعض الاجهزه اي جهاز الزم من ضمنها بعض الايفونات القديمه اتوقع بالبدايه كل الزين ورا فتره مثلا اذا تلعب لعبه وبيها جرافيك يلا يبدي شوي يقطع او شوي تحس الجهاز صار بطيء ليش يبدي هو يقلل من السرعة مالته يقلل من كل شيء ليش على مود ليه يحمل جهاز أكثر بالآيفون 6 و 6 بلس الحلو بالموضوع أنه يبقى ستيبل فترة الباتري كليته ماكو أنه يبدي سريع وبعدين نبطئ على مود ليه يحمل لا يقدرون يسيطرون على الموضوع أنه يبقى كليته بنفس القوة نفس الأداء بنفس درجة الحرارة الجهاز خلينا نقول المعقول طبعا راح يزداد الحرارة بس قصدي المعقول انه مو يبدي يبطئ الجهاز ونفس الصرف مال الباتري فهذا فشي كلش لطيف اتوقع اني خلصت من طرفي شنو شغلة ما عجبكم بالايفون انمار ما ادري دا افكر زين انا كاميرا ما عجبني انه طالعة برا بس انمار اتذكر انت شو عندك في التفسير لها شنو هي اتس اوكي سافاير كريستال الكاميرا يعني شنو بس يتخدش الالمنيوم الدائره ما دائره مو لا مو هو هم كيرفي السافاير الحطي منه انت جواب كل شيء المهم يلا لا خلص تمام 100% وثانيا اتذكرت شنو هي ما دام صار كله الالمنيوم راح يبدي يتزحلق كل شويه بالايد ف كفر كلش ضرورة تام. اكو ناس لما سووا الهاندز اون بالضبط هاي ذكرتني، اكو ناس لما سووا الهاندز اون ما قالوا انه هذا فد شيء مو زين، بس بنفس الوقت قالوا شوي ما مرتاحين لانه الورا مالته كلش عدل. اي يعني الخلف مالته الالمنيوم كلش عدل وكلش كيرفي الحواف مالته، هذا لما تلسمه تحس انت ما لازمه قوي، تفهم يعني مو لازمه انه 100% لازمه. أيوة خلص لازم تاخذ لك كفر. اني اذا اشتريت راح يكون لول اسود لول سيلفر، والكفر هذا الجلد الكحلي شفته خبل. اي حلو الجلد اي الليذر الكحلي جاي، هو مو كحلي ما ادري، مو بيبي بلو سموه فتشي سكاي بلو سكاي بلو لا لا يا سكاي بلو لا ما ادري يعني فتشي بلو بكلمتين كانت نسيتها لسه موجوده. بالنسبه للساعات 16 و64 و128، بالبدايه ضجت انه ماكو 32، بعدين استفتمت منك انمار انت هسه صرت بسعر ال 32 تحصل 64 خصوصا. يعني نصيحه لكل اللي يسمعونه، يعني اني هسه عندي 5S والكاميرا مال الايفون كلش قويه، فاني صور كل شويه 5S 16 جيجا ما دا يكفيني دا يدمرني. 16 كريم اي شو شلون عايش؟ اي مدمرني بكل ما يكفي مدمر 16. انا غلطت غلطه عمري بوقتها الايباد، تذكر اشتريت 16 ايباد مستحيل ايباد كارثه الواحد ياخذ 16 يعني تعرف شنو بالضبط انا ما منزل عليه ولا اغنيه ولا صور، كفاني فقط برامج السوشيال اوكي تويتر وفيسبوك والسوالف ولعبتين خلاص. ومرات بس منزل هلقيت مرات لما اسوي ابديت يقول لي ما عندك مجال شافت شيء. انا هسه عندي تقريبا 4000 صوره بالتليفون وابلكيشنات السوشيال وما السوشيال والسوالف ولا اغنيه، والفيديوهات احاول امسحها اول باول. ما عندي مجال يكفيني انه اسوي ابديت للسوفت وير، لان المجال اللي عندي كله يمكن بس 300 ميجا. فكل اللي يسمعونا ايفون 6 حتى دحكي عن ايفون 6 هسه مو 6 بلس 16 لحد ايفون 6 الشاشه حتكون اكبر، ابلكيشنات اتوقعوا حتكون احجامها اكبر، والكاميرا حتكون اقوى، راح يصير لك واسطه في الصور بعد اكثر. 16 للايفون 6 ما راح يكفي، تخيل ال 6 بلس اللي هو فل اتش دي شنو حيكون كارثه 16. فاصلا هم حاطين ما ابل 16 ها خيار رخيص. ايه بالضبط هو ال 16 ابل بقته بس كاختيار رخيص هيك للاند يوزر، وهم اصلا سووا ال 32 64 لانه دا يريدون يحطون ال 128، وال 128 مو مالي يزيد لك بعد انه يوصلها لل 1000 دولار وال 1100 دولار بالنسبه لل 6 بلس. هو بقت على 50 دولار بعد وصلت مو يعني حتى لو وصلت بس هي تبقى انه جوا ال 1000 يعني تبقى انه المهم جوا ال 1000 ماركتنج. طبعا بالنسبه للاسعار، الاسعار العاديه دا تبدي من 200 فما فوق بالنسبه اللي عندهم كونتراكت يسوون ويا شركه عقد. بالنسبة لنا اللي علموا تشتغل على أي شبكة أو تجيبها الدول العربية وكذا، هم أسعارهم أتوقع تبدي كانت من 700 أو 800 متأكد إلى قريب 1950 اللي هو أغلى واحد. كانت تبلش 649 آيفون 6 16 جيجا، آيفون 6 بلس 16 جيجا يكون 749، اذا تزيد السعه زيد 100 دولار. اي اغلى واحد انا رحت على اغلى واحد اشوف ذا تشيك اللي هو ال 128 ايفون 6 بلس ب 950 دولار. اي اضيف له ضرائب يوصل 1030 تقريبا بالضبط. يا ما الكفر ما ادري بيش، بس اتوقع الكفر الواحد ب 30 دولار 39 ها موجود السعر. يا 39 هذا الربر، 59 يمكن الليذر صح. اي هو اغلب لا لا كان ما هل خليني اشوف انا هسه كدا قلب بي الكيسز. طبعا من هسه موجوده النسخه المفتوحه اللي عاده يشتغل على اي شبكه اللي هو من تي موبل. اي توب كونتاكت بس اي بس مو موجود يعني حاليا، يعني همينه انه شو اسمه تشتري يعني وقت اللانش مالته. اي طبعا. ها اوكي. لسه وقت اللي انا قصده فروم داي 1 يعني. اي فروم داي 1 متذكر قبل مو قبل 5S ايفون 5 اتوقع. اي ايفون 5 وهاي كلها اني بوقت تاخرت هل تاخرت نزل باخر كم يوم وصيت انه اي نزل مفتوح رسمي. اي بالضبط. هذا الموضوع تغير العام. غيرت ابل ويل 5S وال 5C. افتهموا السالفه، هم افتهموا السالفه ترى يعني اكو كومن دول مو انتم ما كنت دعم، وبعدين ليش شو كذا احنا وما نروح على مجال نروح على الطرق الملتويه تتذكر. مو بس هاي الموضوع، هو صار انه تي موبل كلش بالفتره الاخيره تلعب في الدور كل كبير بالشبكات مال امريكا، فانه بعد شلون اقول لك تي موبل فرضت نفسها على على ابل وعلى بقيه الشركات انه يدعموها لانه بيها مستخدمين مط يعني هوايه. فانا مود هاي من ضمن هاي من ضمن الاسباب انه وفرتها. اتوقع خلصنا على الايفون. اكو شيء اكو شيء بس اكو شيء نسينا. اي تفضل كل بس انا اضيفه انه طبعا كالعاده يعني كل مؤتمر هذه لازم تشوف التعليقات خرافيه من هاي صدق يعني شلون اقول لك تسم البدن. اي صدق. فمن ضمن يعني طبعا هذا الحكي مال الناس اللي شلون اقول لك يعني تحكي للاسف بدون ما تعرف شنو القصه وما تعرف شنو اللي يفرق وشنو له تاثير. اهم حكايه قالوها هو تبقى مواصفات مثلا كذا فلان فلون فلان فلان تليفون مثلا احسن من الايفون 6 بلس. مواصفات، هاي كلمه مواصفات زين اللي هي الناس بس تظل تحكي بيها. ذكرني عبالك بايام العراق يعني حتى قبل الحرب لما تشتري كمبيوتر هيك اريد مواصفات مثلا هيك بنتيوم وسوي له مواصفات تدخل له كارت شاشه هالقد وهذه. من هذا ذاك الوقت الحدث الناس تستعمل كلمه مواصفات عبالك هي انه يعني هسه مثل ايام قبل بتعرفون شلون. بس ما انه يعني هم يعني مدى ينتبهون على النقطة انه مثلا هاي الشركة انت قاعدة تمدح بيها مثلا خلنا نفرض سامسونج او اتش تي سي او غيرها لما تستعملك مثلا ستاب دراجون مدرج قد والرام مالته مدرج قد زين، لانه تريد تلحق على المصايب. لانه هي شو تسوي؟ احنا عشان يطعن بهذا قبل الموضوع انه يسوي لك مثلا سوفت وير كل ثقيل وفد فيتشرز كوما زين، وبيجي حاله شنو راح يضطرون يزيدون المواصفات حتى يغطون المصايب. وهي كل هالمواصفات هو راح يبقى هو التليفون هو مثلا بطيء لو بيتقطيعات لو يصفون انه يعني كل هذه شغلات الهاردوير سووا لها ابديت ما دي لحق عليه. فمثلا اذا تشوفون مثلا اذا مثلا سامسونج او مثلا اس جي سي مثلا بي رام مثلا خلينا نفرض 3 جيجا مثلا ايفون 6 مثلا حيكون ب 2 جيجا. بالمناسبه طبعا بالنسبه للناس اللي قاعده تدور رامات من هذا الحكي الفارغ اللي ما له اي دخل كهو جهاز ايش راح يسوي زين، اللي هسه ما حد يعرف ايش قد الرام. اكو واي قاموا يخرطون قاموا يقول لك الجيجا الرام وما ادري شنو بعده، واني مستاء واني حزين منه هذه زين نسوها جيجا. انت منو قال لك من تجيبون هالمعلومات؟ لسه ما حد يعرف شنو الرام مال الجهاز. وبالاضافه حتى لو هو بقته ابل الرام مالت جيجا فما راح اني اطق جرانتي من عندي 100% ما راح ياثر شعراي على البرفورمانس مال الجهاز، وراح يبقى محافظ راح يبقى سريع وراح يبقى يعني يشتغل طبيعي. ليش جاي يزيدون خلينا نسميها المواصفات هذه، يزيدون مالتهم الهاردوير مالته والشغلات اذا هم ما يحتاجوها؟ مو يعني غير هو بضبط. المتوفر يعني مثلا الرام 2 جيجا اذا زيدوا مثلا يهود يعني ميك سنس يعني الشاشه كبيره وهذه انه ما يحتاجوه. فلما ما زيدوا غير ما يحتاجوه. اضافه الى هاي ابل مو مثل سامسونج لو بقيت الشركه، ابل هي تتحكم بالسوفت وير. سامسونج ايش تتحكم بالسوفت وير؟ بس تضيف عليه فيتشرز بس ما تسوي فشي بالبرفورمانس مالته. ابل لما سوت الميتل ليش سوته؟ غير عمود تقلل من الجي بي يو اللي يصير بروسيسنج على الجي بي يو. سامسونج شو تسوي هيك حاله؟ لا ما تسوي هيك، تروح جي ال اللي تاخذ هواي ريسورسز فقللتها. شو تسوي مثلا بقيه الشركات؟ يزيدوا لك من الهاردوير على مود انه يلحق عليه، مو يلعبون بالسوفت وير وحتى انه يسوي له انه انه يعدلوا في الطريقه يشتغلوا بها مثل الاوادم. فعلى مود هاي انت ما حد تشوفه مثلا ما راح يبرد قلبك لما تقول مواصفات وما ادري شنو. فهذا يعني اللي يخرب هذا انه الناس تحكي خريطه بكيفها و يعني ما ادري يعني انا حرمات اللي بقيت الناس بتحكي شيء اللي جتنا والتاقات اللي جتنا يعني اصفوا هذا النقاش يعني نقاش ما الى يعني نقاش ما الى عداله ونقاش غريب. It's not about specs, it's about experience. انت لا تقارن مواصفات مثل ما قال علي. يعني هسه اني اجيب حاسبه مثلا نقول دل او اتش بي بنفس مواصفات ماك بوك برو، هل الاثنين راح يشتغلون نفس الشيء؟ لا طبعا لا طبعا. هاي ب 500 دولار، هاي ب 2000 دولار. ام ال 2000 دولار راح تشتغل شغل بعمرها الدل ما فكرت هيك تشتغل. اكو امور It's about experience. انت لما تقارن شيء لا تقعد تقارن هاي مقارنه الهيد تو هيد، تقعد تقارن البروسيسر هذا بروسيسر هذا، اركيتكتشر يختلف، كل شيء يختلف، انتجريشن وذ سوفت وير يختلف. سوري دنر ما دخلك تحكي بس اريد اكمل هالجمله. حتى دائما اللي سمعونا وللكل، تريد تقارن، قارن اكسبيرينس، قارن انت ارتياحك ويا الجهاز، قارن انتجريشن ويا السوفتوير والهاردوير. هذا اللي تقارنه، مو تقعد تقارن مواصفات هي بس ارقام على ورق وما تعرف انت ايش مستفاد منها وشنو اللي فعليا انت تستخدمه وفعليا اللي هو اصلا السوفتوير دي دمره ويحطمه. مثل ما قال علي، سامسونج والشركات الباقية تغطي على المصايب السوفتوير انه تزيد سبيكس، وهو بالنهاية اصلا التليفون يبقى ثقيل. فهذا الشيء، بس هي it's all about experience لا اكثر ولا اقل. قارن شيء بالكامل واحد. الله يخليك، اشكرك. النسيت أنا اللي عجبني دائما أعطي هذا المثال، بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس 1، ترى اثنيناتهم إلى حد كبير تقدر تقول 99% نفس المواصفات، صحيح. من ناحية الشغلات الداخلية والكذا، ولكن يصير الأمور وين؟ إنه شون الاستخدام مالتها، شون السوفتر قاعد يتعامل. أكبر دليل أول ما نزل الجهازين كأداء كقوة، بلايستيشن 4 هواية أقوى تمام من إكس بوكس 1. إكس بوكس 1 هسه صارت يعني زينة الحمد لله، ويعني وصلت مراحل كل الزينة هسه. السببين صغار، لما نشالوا الكنكت فصلوها، فصلوا نظامها الكنكت، إذا ماكو كنكت يعني تقدر تفصله عادي يشتغل الجهاز وماكو مشكلة، فقام ما يستخدم هواية من الرامات. هذا واحد. اثنين، لما ضافوا وياها الدايركت اكس الجديد همينة، فهي تصفي شنو، شون انت السوفتوير والهاردوير اثنيناتهم دي يتعاملون ويا بعض. يعني هياتهم جهازين اثنيناتهم كانوا نفس المواصفات، مع ذلك البلايستيشن هواية صار احسن، بعدين اكس بوكس صار همينة هسه كل الزين لما غيروا كم شغلة فيها، فصار أكل سوفتوير صار أحسن وأقوى. فهي هاي بس هي انتجريشن بين سوفتوير اند هاردوير، ما حد يجيبها غير الشركة، هي تكون نفسها تسوي السوفتوير نفسها تسوي الهاردوير. بالنهاية أنا دائما أقول أحسن، هاي قلتها حتى اليوم، هو أحسن ماكو شيء اسمه أفضل تليفون. أفضل تليفون اللي أنت شايفه مناسب إليك، واللي هو قاعد يعني بيوصل لك الشغلات اللي انت قاعد تريدها. وهي بالنهايه كل واحد ذوقه، هي الشغله ترى شغله ذوق، ومو معناه انه دائما من ابل يعني لازم تكون فتشي واو. يعني هاي انا واحد من الناس، مو عندي ايفون 5، ما شفت اكف داعي كبير اني اشتري 5s، فمو معناه انه والله سويت واو لازم اروح نو. ماكو فداعي. مثلا هسه انا شايف اكو داعي للايفون 6 لانه الاكسبيرينس مالتي جاي من ايفون 5، صحيح. فايفون 6 و6 بلس انا وعلي اكيد هاي بالنسبه لنا هيك شيء فطفره نوعيه، هيك كل شيء بيجديد تقريبا بالنسبه لنا، ما عندنا شيء من الفايف من هذا. يا لا صحيح. بس اي خلصنا اتوقع الايفون. اي بعد ماكو شيء نسولف عليه اكثر، من هيجي ها بس طبعا احنا نسينا نضيف شغله. شاشه الايفون بالمناسبه مو رتنا هسه سووا لها شاشه جديده حدثوها صارت رتنا اتش دي. نعم. فبالمناسبه انه اضافوا بها صارت بها الوان اكثر الشاربر ايمجز على قولتهم، بالاضافه الى كل هذه عدد البيكسلز زادت بشكل مو طبيعي. الايفون 6 العادي زاد عدد البيكسلات اللي بيه زادت مليون، يعني صار بيه مليون بيكسل اكثر، يعني انه يعني هو عدد بيكسلات صارت مليون اكثر من مليون. لا مليون مليون اوكي لا دي شي صار ملعب يعني اكثر من الايفون 5S ب 50% زين. وال الايفون 6 بلس صارت مليونين، يعني اكثر من سوري الايفون 5S ب 185%. اوكي بعد النسبه القاتل مليون اي مليونين ترى فشي مو طبيعي، يعني عدد بيكسلز انت بالشاشه، فتتخيل شنو راح تكون الوضوح مالته والدقه والالوان والترتيبات مالته. بالنسبه لل ها شنو من عشر غفلة تليفوني قام يرقص كله notifications. بالنسبة لل عدد البيكسلز بالانش الواحد اللي هي البي بي اي بالايفون 5 6 الايفون 5 6 متعرف شنو هذا الايفون 6 بقى نفس ديش تحيله شوي بقت نفس عدد البي بي اي. بالنسبة للايفون 6 بلس صارت 401. طبعا هي مو فد شيء واحد انه يفتخر به، هذا انه هو فد شيء مجبورين عليه يزيدوه على مود انه يبقى يحافظ على انه من ناحيه انه كي يدخل بعالم الرتنا اتش دي والهذي، فهذا صحيح. هذا احنا نسينا نقول عليه صحيح زين. اللي اني نسيت اقول عليه لحظه بس تذكرت باروميتر اي هذا اضافوه بالام 7 صحيح بالام 8 سوري سموها. انه حسيت روحي عبالك غلطان هيجي لانه كلكم صفنتوا انه ما انا اكثر واحد سوى علي احتفالات انمار يعني اي بالضبط. انا بوقتها شفت الباراميتر لانه انا اشوف بوقتها يعني بالجامعه اشوف الطلاب الهندسه من يستخدمون الباراميتر، فالجهاز هيجي غريب عجيب تصعد وتنزل وما اعرف شنو حتى تقيس بعد هيجي من صفنه باراميتر بنص الايفون ها هيجي ها باختصار الباراميتر اللي هو يقيس خلينا نقول ضغط الهواء الجوي هذا طبعا انت كل سنتيم او كل شيء صغير ترتفع اكو ضغط يتغير فتشي هيك بال يمكن بالملي الاف ما ادري ايش قد يعني فتشي هيك كلش صغير تمام. الحلو بالايفون ضافوا بهاي هاي الصفة غير صفة انه انت لما تركض وهاي الامور يعطيك المسافة من هاي الامور هذا ضافه بيه شغلة انه يبدي يحسب لك البايات لما تصعد انت على الدرج فيعطوا اختلاف الضغط اوكي فيعرف انه مثلا انت صعدت درجة درجتين ثلاثة وهاي الامور واللي هو طبعا يطدق اكثر من الأمور اللي يعتمد على الاهتزازات. أكو هواية مثلاً برامج أو أكو ساعات تكون تحسب الستيبس مالتك هاي الصعدات اللي على الدرج على الاهتزازات بس ما تكون 100% صحيحة بينما هذا الضغط الجوي يعطيك إياه ففكرة حلوة بصراحة. الدعايات يعطيك إياها بالقصة بالضبط. الدعايات سوى دعايتين كلش تحشيشيات للآيفون اللي سووها جاستن تيمبرلاند المغني وهذاك جيمي فالون مقدم البرامج صدق تحشيشية هاي ما شايفها اللي بالضبط هاي دندن يابا شنو تحشيش موقع مهم ننتقل لأبل باي علي أبل باي. الأبل باي طبعا هو عبارة عن فتشي يعني ما بي أي شيء جديد بصراحة جديد بالنسبة لأبل جديد بالنسبة لأبل هم طبعاً أول مرة قدموه صار هواي الشركات بتحاول تسويها سواء شركات موبايل أو غير موبايل من زمان من زمان. هو حتى أصلاً حتى اللي كاتب بوكيتج قد كان تطلع يقول لك إنه أبل راح تسوي وأخيراً اللي هو NFC اللي يعني تضيف للسيستم إنه هو تشيب هو NFC لأنه على مود يتصل بالمثلاً بجهاز ثاني وايرلس زين فبس ابل واخيرا خلتها بالايفون 6 وال6 بلس اللي هو عباره عن تقدر بعد تدفع انت مثلا مشتريات مالتك على مجرد تقرب التليفون مالتك من الجهاز اللي هو مال اللي هو يعني هو بنفس الوقت هو يكون جهاز مثلا تقدر تسوي بيه سوايب للكارت مالتك وبنفس الوقت بيه فت قطعه ثانيه مركبه فوقها اللي هي يشتغل بها الوايرلس حتى انه تدفع بشكل يعني بدون ما تتصل باي شيء. الحلو بالابل باي مالتهم يعني ليش كيفت عليها, وطبعا هي بالمناسبه جوجل سوتها بالنكسس, ما ادري من اعتقد النكسس 2 هي منزلته او من النكسس 1 هي منزلته. لا فشي فشي قديم بصراحه, هي مو ملك احد لانه هذا اكو هواي مواضيع وهذا واحدة من عندهم العالم كليته دا تحاول تطور بي لانه هذا فشي كلش كلش مهم, يعني ابحاث اكو على هالموضوع عالميا بتصير. بالضبط هو فتشي صدق مهم, ويعني هواي اكو ناس يعني مثل ما قال دانا دي يحاولون بي وجوجل حاولت بي بس جوجل ما مشى وضع هاني انه كأنه شلون اقول لك من ناحية سيكيورتي ما ضبطت وياهم. اي يعني يا اخي جوجل بالسيكيورتي فتشي مو زينين ومال يعني هو بليش هم السيرش انجن كل شيء يتابعون وكل شيء لهم علاقه بي هم هالمره تخلي عندك يعني فلوسك كم هم يعني ما ترهم. بس ويا ابل ليش راح تمشي وراح تطق في طقه خرافيه؟ طبعا هسه تشوف راح يصير فد يعني من هسه هم كومو شركات هي دخلت ويا ابل وتعاونت على الموضوع زين طبعاً. لانه ابل ما حد يعرف باي شيء, هذا الحلو بالموضوع. بالضبط انت بس انت الوحيد انت وجهازك تعرفون المعلومات مال كارت ها هي حتى اسمك ما ينطي الله يخليك. لا بالضبط. حتى جهازك ما مخزن بي يعني يقول لك اذا باقي الجهاز بس فوت على الاي كلاود بس قل له بعد لا تتعامل بالمعاملات هاي انه مال الفيزا وهذا وخلاص, يقول ما يحتاج تروح تطلع كريدت كارد جديد لانه حتى بالجهاز ما مخزني لك اياه ولا بالكلاود يمهم, يعني هو بس يسوي الكونفرميشن اول مره ويا البنك ذاتس خلاص. اي انه يعني هو بيجي حاله ايش راح يسوي؟ راح يقوم الجهاز يعطيك لما مثلا كل مشتريات يعطيك ال فشي سكيورتي دايناميك ما ادري شنو اللي هو عباره عن كل مره الرقم يتغير, صور رقم خاص بهم. اي رقم خاص يكون بين الترانزاكشن دائما يتغير بين الجهاز وبين الجهاز يعني بين جهازك الايفون والجهاز اللي انت دا تشتري بيه. ف يعني بيجي حاله صارت السكيورتي مالته 100% بالاضافه الى كل هالسكيورتي انت ما راح يشتغل ما راح تقدر تدفع لك فلس واحد بدون ما تخلي ايدك على التاتش اي دي اللي هي عندك ما حتى انه تسوي كونفيرم للباي. اذا الحلو وين لان انا شفت كان بالفيديو لما راسا هي داست الدقمه قربتها على الجهاز راسا دفعت صفنت كزين. اذا واحد مثلا عندك يعني انواع يعني كم كريدت كارت وما يريد الا يصرف من واحد فشلون يحول؟ الطريقه كلش حلوه طلعت انه اذا تريد تحول الكارتات اللي تستعملها بس مجرد تقرب التليفون ايدك يعني تقرب التليفون على الجهاز انه راسا الايفون مالتك راح يوقف انه اكو صار اتصال بينه وبين الجهاز مال الفلوس. فشي يسوي راسا يطلع لك الكارتات اللي تريد تستعملها تسوي تاب على الكارت تريده وبعدين ورا تخلي ايدك على التاتش اي دي. عرفت شلون؟ اي لا في الطريقه كل شيء مرتبه انه شلون تختار بها الكارتات وهذه واضافه اصلا طريقه عرضها يعني طريقه الدفع وهاي كلش حلو. الباسكت القز الباسبوك باسبوك سوري يا اي بالضبط هو البرنامج اللي هي الكت مالته اللي على مود التطوير زين. وهي باي ذا واي هي اصلا سيت اب مالتك راح يكون من داخل الباسبوك. اي زين فالطريقه طبعا لما مثلا في حاله انه على قولت دانر ينباق لهذا التليفون او يضيعه هذه راسا انت من يمك من الفاين ما ايفون تسوي له تمسح شو اسمه تمسح لانه الاكسس على الكارتات مالتك. لا هي اوريدي وهي اصلا ما راح تشتغل لانه بالضبط اي لان التاتش اي بس استل هم قالوا اخاف اكف الطريقه فتشي حتى لا يصير ما يصير شر شفاف هاي مال بوكيت هواي طلعوا هاللغوي باق لا قطع الصبع واخذه لا مو قلنا ما يشتغل لانه لا يتحسس الخلايا الحيه لا حطه بالثلج وما ادري هدده بس شكلها بايده الشركات طبعا الشركات اللي انضمت هي الشركات مال الكريدت كارد اللي هسه دخلت ويا ابل هي فيزا وماستر كارد وامريكان اكسبرس، يعني هي اكبر هاي. بالضبط هي هاي للكينجز. ما ادري بعد شو يريدون يعني هم بالضبط هي هاي. قال انا استفرد لشواك وغيرهم يعني خلاص. طبعا اكو بعد انه البنوك همين اكل يعني تقريبا الخمس اكبر بنوك بامريكا همين انضمت الامريكان اكسبرس اللي هو كلش منتشر، امريكان اكسبرس وبنك اوف امريكا كابيتال وان همين هذا كبير، يعني هو تشيس وما ادري مين هذول كلها شركات طاقه. الحلو انه الابل باي مو بس يشتغل عن طريق مثلا ان اف سي، يشتغل ويا داخل الابلكيشن نفسه زين، يعني أيه. مثلا انت اعطي مثال على اوبر، لانه انتم احنا ما قالي على البودكاست انا دا اشتغل حاليا ويا اوبر اللي هي الخدمه مال انه تطلب سياره مدري شو عن طريق ال... ها طلعت على الشاشه فاني راسا نيتشي شنو هي اوبر ها اي اي انا من قلت اي اوبر وياهم دخلت اي مو داقدهم شنو يا شاشه هاي. ف الاوبر مثلا يعني عاده انت لما واحد مثلا يطلب سياره انت قبلها لازم انت تكون مدخل مالتك البيمنت انفورميشن، يكون مدخل كريدت كارد ومن هناك ورا ما تكمل الكريدت كارد تسوي ريجستريشن، طبعا كلها من يعني من ضمن الريجستريشن تدخل الكريدت كارد وراها يلا انت تقدر تطلب سياره، ولما مثلا توصل سياره وتوصلك بمكان وتخلص مالتك يعني اللي هي يسموها تريب اوتوماتيك هو الابلكيشن يسحب الفلوس من الكريدت كارد مالتك لانه هو سيفد على على السيرفر او السيستم مالتهم ويجيك الفلوس يجي مثلا السائق الفلوس. ويا الابل باي راح يصير هو انه حسب ما فهمت ما راح مو الا يعني تسوي ريجستر زين تقدر تدفع مباشر، انه بس مجرد ان تطلب سياره راسا راح يطلع لك بوب اب من جوا اللي هي شاشه مال دفع وبيها العلامه مال تاتش اي دي، تخلي ايدك على التاتش اي دي وراسا هو هاي خلاص يدفعها، يعني حيث ان انت حتكون تضيف مالتك الكارتات. فهاي نفسها منو حي حاليا انه الابلكيشنات اللي راح تدعمها جروبون والمال بيسبول الام ال بي والاوبن تيبل هذا تحجز بيه والسفورة هاي مال مكياجات مثل شو مال نسوان وستاربكس وتارجت وتيكتس دوت كوم واوبر وغيرها وغيرها. هاي يعني حاليا من السيد حتدعمها للسيرفيس مال ابل باي، فتتخيل كم ابلكيشن وراها راح يستعملها. فمن ناحيه الدفع حاليا يعني هاي حاليا الميزه طبعا ما بها اي فائده بالنسبه للمستخدمين العرب الا مثلا اذا يعني بالان اعرفه بالاردن حسب ما من شفت موجود صح اكو مثلا عندك ديبت كارد بس ما تقدر تستعمله بهواي شغلات. لا هو واصلا هيش تكنولوجيا واصلا يعني لازم يعني البنك ما تاكيد عمها للخدمه وما ادري شنو هذه لازم الستور الستور طبعا هم لازم يجيب الجهاز اللي يدعم بيه الان اف سي وهاي فتلغلو طويلة. هذا البنك عنده هذا الايفون اي بالضبط. ف يعني هل انه بحال تسوى انه يتعبون عليها هالقد؟ بس بالنسبة يعني هاي الفيتشر كمستخدمين مثلا بامريكا وبقية دول العالم هاي فت فيتشر خرافية، يعني انت ما تعرف انا كفشة الكارتات اللي بجيبي دائما اشيلها لانه حتى انه مثلا ادفع، بينما انت من الشركات راح تظل تدعم مثلا مثلا المحلات تدني هسه مثلا ابسط شيء هاي وولغرينز هواي مثلا يعني دائما اروح لاني اللي هو عباره عن مثل صيدليه بس كل شيء بيع انه كالعاده انه يعني اكل وشرب وما ادري شنو شغلات هواي اروح له زين. ماكدونالدز اكو واحد ما يروح له، ميسيز هذا من انه واحد يسوقون بنا ملابس، سبوي اقول لك شكله هذا كلش احبه شو اسمه ال ميسيز لا ابو ال ستيبلز اللي ورا حبه ورا السبوي هذا المطعم مال الاكل الاورجانيك الهول فودز الناس حل كيفت هذا شكله كلش مشهور هول فودز كان شو اسمه هول فودز ستيف جوبز كان يسوق منه لما هو كان فيجن فكان يسوق من عنده من الهول فودز فاي طعن يعني طعنها كلها فد ميجر ستورز ونايكي فيعني من السهل يعني الميجر ستورز قامت تدعمها للخدمه فتتخيل يعني ورا فتره كل بقيه المحلات وبيك حاله مثلا راح يسيف لي اني مجال بجيبي حتى اكفي بيه الايفون اللي هو حيكون كبير فانت ايش راح تقدر تشتري شو يسمونه الايفون 6 بلس شوف يا شلون هي نسبة هي تضحيات منا ومن أنا الضيف له بس إنه يعني أي فإنه المهم الأبل باي راح هواي راح تغير العالم يعني مو العالم كله طبعا العالم شوي المتطور إنه راح تغير به هاي السالفة وراح نظام الدفع راح كلش راح يتغير زين وبعدين بالأخير طبعا لما بالمؤتمر ورا معنا وعلى الساعة زين همينا قالوا بالمناسبة ترى الساعة همينا بيها تقدر تدفع انت أي. الشغلات هسه تقرير انا توقعت هيك راح يتخيل ما يدعموا اي هيك غير سخافة لا همينا بيا لقطة همينا هيك قلت ها لما قالوا بالستورات مالتهم ستورات ابل همينا بيها هاي الخدمة قلت يتخيل لو ما يدعموا اي هاي قوي الناس قامت تضحك لما قالوا هذه زين ف الحلو انه بالابل واتش هسه قريت انتو ثمن انه دا تحجون شنتو شدا اقرا واحد من الريبورترز مال كالت اوف ماك قال الساعه بيها فد نظام حمايه كلش حلو لما واحد مثلا اذا اخذ ساعتك وانت عندك الابل باي زين ويريد يدفع بيها ما يقدر لانه بيها حساس انه يعرف لما انه الساعه انشالت من الايد لا تعرف شلون بالضبط وانه بعيدة من الايفون هاي ما ادري بها بس هاي همين ايه ميك سنس بس انه اذا ساعة تنشال من ايد ما تقدر تدفع من عدن حساس ما راح يعني يخلي السيستم يشتغل يعني هاي الشغلات هاي الصغيرة هي هاي اللي تخبر انا كيف عليها اكثر من الميجر بقول لك دائما يسووها هي هاي السمول ديتيلز دائما ينتبهون عليها مهم زين المهم ابل باي راح تنزل حسب ما قالت ابل ورا شهر اي بتي راح تنزل ورا شهر من ينزل ايفون يعني قالت هي راح تنزل اكتوبر فطبعا اكتوبر انا اتوقع راح تنزل نهايه اكتوبر نهايه شهر 10 مو بدايته اكو واحد نرجع لموضوع ايفون 5 واحد طابع الصوره هاي اللي قلت عليها اي وحاطه بلاي ستيشن فيتا بالضبط لشوفك المقارنة تقريبا شوية تشيل بس من بلاي ستيشن فيتا وتشيز بيك يا لا لا هو اقول لك ترى كل شبير يعني صدق شبير ما تخيل انت هيج ترى الفيتا شبير فيتا لازم بيدينتين وبس يعني شيل شوية يعني ما ادري شلون اوصف لك اياه مو اكو مثلا على الطرف هاي الدقم والطرف الثاني الاسهم يشيل الاسهم خلينا نقول بلي هذا الطول مالته كطول الجهاز السالفه انه حرامات ابل ما تسويها انه تجيب مثلا بالمعرض بالمحلات مالتها تجيب الايفون 6 بلس حتى لو ما نازل مثلا تجيبه حتى واحد يتعرف لانه هذا فد مثلا يعني شلون اقول لك يعني جهاز جديد ما حد مجربه قبل من ناحية كحجم الشاشة بيج حال لازم شو تسوي لازم تروح حتى تشوف لك غير تليفون مثلا 5.5 بيج حال اكيد انتو لما توقفون يوم الريليس حسب ما اتذكر علي انت لازم تحدد شو تريد وانت واقف بالصرة بالضبط انت حتى قبل ما يفتحون يعني بساعات هم يجوك يقول لك انت شنو الجهاز مالتك تريده وهذه حتى يقول لك اذا متوفر له لا ويطوك بوقتها انه ورقة مال حجز وهذه فيعني كلش تعبان تخيل انا مثلا اروح هناك يعني صار حروح يعني مثل ما كنت اقول لكم يعني راح اروح على عم عيني راح اخذ شو اسمه اللي ال 6 بلس وانا ما اعرف اذا هاني راح يعجبني ولا همزين اكو مثلا نظام ان ترجع التليفون مثلا ورا 15 يوم مثلا اذا ما عجبني ارجعه راح اخذ ذاك الثاني بس مثلا بالنسبه للدول ما ترجع شلون ذول هيك ينضربون بوري مثلا علي انا ما ادري شلون بس لازم اشتري ولازم تلقى طريق تدز لي اياه الزكاء مو خل القمارك هو بليش يصل عليك ب 950 ويا القمارك بيش هاي ألف وألف استل تعرف 950 جيجا رخيصة انت صدق انا يعني حتى لو جدي يعني هاي يعني بالمناسبة يعني حتى لو اشتري ابو 128 جيجا 700 دينار والله 700 دينار راح احلم اذا قدرت اجيب بي 16 هنا أنا. بس تشوف الاسعار بس خل تنزل 700 دينار يعني حتى لو تدفع وياها قمرقة من يطلع ارخص من ما حيكون سعر 16 من نانا اتذكر ايفون 5 اشتريته ورا ما نزلت بشقد والله 6 اشهر 5 اشهر زين اشتريت ال 64 شان 900. لا لا انت مو بست اشهر، لا اشتريته وراء فترة، فترة طويلة مو؟ لا فترة قصيرة. صدق؟ اه يمكن بيش خطة مو بكتة شان 900 دينار ال 64. ها يعني شو almost 1500 دولار. لا اسعار اسعار خيالية الله يساعدكم. فبالضبط انت لو اخذ لك واحد منها يطلع اصرف. مشكلة حل قربت تاريخ فلازم اقرر بسرعة، بس ماكو احد مو يجي من احنا دا السولف ودا نقرر هاي السولف على البودكاست. حلوة اي هسه الناس الناس خلنا تقرر ويانا ف على... يعني هي قربت يعني الحلو بالموضوع هاي قد نحشم هذا المواضيع وباقي 9 ايام بالضبط 9 ايام بقت وباقي كم يوم همين ال... وها وباقي 7 ايام على اي او اس 8 اي او اس 8 تركت تقول اي او اس 8 بالمناسبة اللي نزل مات الجولدن ماستر نسخة الجي ام المفاجأة اللي بيه هو سيري ما بي شزام ها؟ اي ما ادري ليش اكو ناس اي قالوا بس الناس تجرب دي يقولك ما بي مثل الايكون الانيميشن تذكرون؟ انمار انمار ماكو انمار فصل يمنا وقتها جديات احنا كنا ناسين يمكن ورا سنة صفرت هيت اقول لك علي احنا مو كانوا كهيت فيه شوفي شوفي شر صار بيه احنا مو شفنا لها يا هاي بوكتها كان كان بالصدمة كان التحشيش زين فبما انه انمار ماكو فصل يمنا كذيش يعني مو زين اصلا بقى ويانا البودكاست هالقد لا لا ها شزام ها اوكي ما ادري ما ادري شنو اللي صار بصراحة يجوز بك عن النسخة الاخيرة يغيروه بس عادة هو نسخة الجي ام هي النسخة الاخيرة اللي هي النسخة مال الببليك بس بك يغيروها ما نعرف بعد يا با اي لا ما يفيد شو راح اقول فات خبر على الساعة فادي بعدنا ما حاكين على الساعة لا مو الساعة anyway الناس اللي شافوا المؤتمر موكو وحدة ذهب اي فيقول لك اصلا الشيبمنت مالته تجيب علبة شو يسمونه علبة مجوهرات منو قال وليش شنو اي والله ليش ما ادري يعني هو اوكي طلع حلوة اذا سوى هاي كاتبين كالطف ماك انه تجي بلكجري جواليري بوكس شارجر اوكي حلو هي ذهب يعني انت رايح تشتري ذهب اقول لك يعني بارحة بالمؤتمر يلا عرفت اكو ذهب هاي روز ايش تعرف انك تشتري ذهب ذهب وردي انا ما ما ادري لازم اسال كل وايت جولد واكو جولد الجولد ها روز جولد اكو اوكي مو هذا مو انت ما لاحظت اكو واحد ذهبي واكو واحد مو ذهبي اكو اي يلا جولد واكو روز جولد ايه يا anyway انمار ماكو بخصوص الساعه راح ابدي هيك بدايه خفيفه وياك يعني نتشارك بالحكي بين ما يجي اذا اجى طيب مو يعني هيك اذا قطع قطعه طويله يعني خلص ذاتس احتمال نشوف كم يوم ان شاء الله على الحلقه الجايه معناها بالضبط همين مو اكيد نشوفه بالشارع هيك خطيه دا يمشي المهم نزل راسه الحلو عن اعلان الساعه اللي هو كلمه one more thing يا بس سويت هاي one more thing شنت ها شنو بتلاحظ انت بنتي ويانا الوقت كله اي بابا عذرونا طبعا على نسميها غلطه مطبعيه بس هاي صدق بنقدر نتحكم بيها فعلى العموم ال one more thing أشد أنتظرها أني من من من وقت ما توفى ستيف جوبز من إيه يعني كنت أقول أوكي حتى لو مات همزين همزين ما استخدمها يا بقى الفشلة همزين ما استخدمها شلون استخدمها هسه بالمكان الصح علي لاحظت صحيح هو أنا لما يعني لما كنت دائما أتمناها يقولوها ما أدري شنو هذه بس البارحة لما قالها رأسا أنا من يمي قلت أوكي هسه صدق اجى مكانها هسه صدق يعني المكان المضبوط اللي يقولون بيها one more thing شانت حتى بالرغم بالرغم من احنا نعرف انه احنا اكو ساعة واكو هذه زين بس ستيل اكو بيها نوع من ال شلون اقول لك هيك يعني بيها انه هيك غموض انه احنا نعرف اكو ساعة بس احتمال اكو غير شيء ثاني تعرف شلون اضافة جديدة يعني هسه لما سووا الايباد مني اوكي فت لاين جديد بالانتاج بس مو اضافة جديدة الساعة طبعا صراحة يقول لا مو اكو غير شركات ما دحكي بالخصوص غير شركات هم يعني مو الخطوط الانتاج صح الايباد ميني خط انتاج جديد بس يعتبر جاي من الايباد بعد ستيل هذا لا هذا يعني كاملة جديد واول جهاز لهم من الاجهزة اللي تلبس الويرابلز صحيح اول جهاز هذا يسوى ابل صحيح لا فتشات فتدخله كلش حلوة وشون بداية الفيديو رهيبة طلع العال الكرة الأرضية وهذه بعدين طلعت هي هاي الشاشة الشاشة وال بعدين طلع الباء هذا شو يسموه بالعربي شنو شو يسموه بالعربي شنو هو الباند السير ايه السير سير ما ساعة صدق دود ما ادري ليش مرات شايف لما تتحمس وكذا اكفت كلمه انت تعرفها بس تروح مضح. انا اعرفها بس ما اتذكر شنو هي بس انا اعرفها بس والله انا اعرفها السير وراها طلع هاي اللقطه مع السير هيك شلون فاتت ماجنتيك والسيرات شلون هاي والموسيقى يابا الناس ايش سويت لك وقفوا لك كوك ما كان يعرف شو يسوي اقول لك اشر على واحد من اللي قاعد اتوقع قصده على جوني ايف مو اتوقع انا هم يعني جون افي عاده يقعد بالسر القدام فلما اشر عليه يعني انه يعني هو طبعا الساعه هي عباره عن التصميم مالتها بالضبط التصميم مالها يعني يا اخي فن لما يعني هي من ضمن الاسباب اللي الاسباب الرئيسيه طبعا اللي احنا يعني انا بالنسبه لي استخدم اجهزه ابل هو التصميم يعني يا اخي فن مو يعني لما عندك مثلا ماك تخليه صار الماتي ماك مني خاله على الميز اقدر اضمه بكل سهوله جوا الميز حتى انه يصير عندي مجال بس يا اخي بس نصبته هو يعني شيء شلون كان ما خال واحد فد مثلا قطعه فنيه هيك او مثلا مزهريه او سندانه مو سندانه بس يعني مزهريه في شيء خال سندانه من هاي الجوزيه اه جوزيه هذا الديفولت اللي يجي ويا الفن بالضبط الطين ف نفس الشيء ويا الساعة يا أخي piece of art السيارة شون فايت بالساعة نفسها وشون بنفس الوقت هو secured ويتغير وطريقة السيارة شون يطبق والماجناتك على قولتك والهذي فشي رهيب شون يقدرون هيجي على الجديات يعني بارحة صفن هيجي وخابرتهم أنمار ومحمد وهاي دا اقول لهم يعني خب طبعا محمد همين الصدم مثلنا قال اريد الساعه شنو بارحه يعني قاعد اقول لهم يعني انا اتمنى لو احنا نوصل جزء بسيط من هذا اللي يقول لك يفكر خارج الصندوق think out of the box يعني كل شيء يعني ترى شنو هم حط جابوا ساعه يمكن من السوق وفسخوها وقالوا لازم نعيد كل شيء كل شيء بي نعيد صياغتها يعني هاي هذا السير شلون شلون شلون خطرت ببالهم هيك ترتيب زين عوف هاي الكراون اللي هو هاي اللي انت تحركها بالساعه اللي تعاير بها الساعه اللي موجوده صار لها 1000 كرن اوكي من اول ساعه موجوده ولا واحد من ساعات التاتش فكروا يستخدموها اوكي كان عندهم مشكله بالزوم انه الزوم اوت وهاي الامور اجت ابل فكره شقد سخيفه وشقد بسيطه زين حطوا لك اياه وحلت مشكله كلش كبيره بعد هيك انت تصفن شو ما فكروا بيها قبل باقي الشركات يعني سامسونج ايش تسوي بروحها هسه لما شافت هذا الويل الكراون ان هم استخدموها وحلت فت مشكله كلش كبيره يعني أنا اللي ماني دخل بالسالفة صفنت هي شيء قلت أنا يعني يعني يعني أنا مخي ما يشتغل يعني كومت الساعات اللي شفتها ولا خطر ببالي زين ليش ما حد يستخدم هاي مجرد لطيف مجرد بسيطة بالضبط إنه هي قدام عنا الوقت كله زين ما حد يستخدمه وما حد يستخدمها ما أدري لا فشي يعني شيء رهيبة وبالنسبة لل شو اسمه الكراون بي اصلا يعني هو اعتقد تقدر تسوي من عنده تاب يعني مو بس من تفرق الكليك مالتي يرجعك اللي هو الهوم بتن. اي صحيح يرجعك بنفس الوقت يعني مثل ما قال قدام هو اللفه مالته حسب الشيء يتغير يعني اذا تقرا مسجات يصير سكرول داون واب اذا انت بالصفحه التمال ابلكيشنات يسوي زوم ان واوت اذا انت صوره اذا تسوي زوم ان واوت فيتغير مليون شغله. اقول لك بارحه الساعه ايش قد هاي الفيديو اكو ما جوني هاي في هاي يوم العشر دقائق يعني اخر دقيقه من عندها دزيت الانوار اقول لك هاي مو ساعه هاي ست البيت اقول لك ايش بقى ايش بقى انا ما ادري يعني صفنتك واحد معلق من التعليقات هاي اللطيفه اللي وصلت لنا انه شون اني الساعه طبعا راح نجي للسعر والمواصفات هاي هسه احنا بس هيجي هاي اللي يسموها الجيك اوت هاي انه احنا هيجي كلش فرحانين بالمنتج فده نحكي بشكل عام بس راح نحكي على تفاصيل دقيقه بس حاكي لك على السعر ودي اقول لك ايش قد غاليه. اوكي تمام يعني هاي وجهه نظر كل واحد شلون يشوف السعر انا هاي مزعلت من عندها زعلت بالكلمه اللي وراها انه اني ما مستعد ادفع هالقد على مود احصل على ريموت كنترول للتليفون مالتي فاني ها بالضبط انه دود مو بس ريموت كنترول يعني مو انه تتحكم فانكشنز للايفون اللي تطلع من جيبك اقول لك يعني تعرف شنو والله اذا يحطوا له مجال بس يحطوا له السيم كارد حتى تليفون بعد ما تحتاج بالضبط كان النظام كامل خلوه يعني بس ناقصه سيم كارد تعرف شنو والله لو بس يحطون بيه سيم كارد بعد ما تحتاج حتى الايفون ما تحتاجه واصلا شنو قاعد يستخدم الايفون والله النوتيفيكيشن وتقرا من جهازك اوكي النوتيفيكيشن يجي من الايفون تمام تقرا الايميل تقدر كل اللي تشوفه من الايفون من الساعه قصدي صحيح ايه دز مسجات الجواب كل اللي من الساعه ما ادري يعني بالضبط جهاز ثاني صار وياك حيكون انو دانر عندنا نستعمل احنا السمارت واتش اللي هي البابل ونعرف الفرق بين الابل واتش والبابل لو بقيت الساعات الذكيه ترى ما لها علاقه ابدا فتفرق من السما للقاع اقول لك خطيه والله قهرت عليك لا اي انا لك يمكن قاعد انسى شيء هيك الدمع على بس يبقى بابل بيها فشي ماكو احلى منه بابل السعر السعر والبساطه مالتها انا عندي بالنسبه لي الشاشه راح يقرب والشاشه طبعا الالوان صح مو ملونه بس اخي بس ما تطفي على الاقل ما تطفي بالضبط هاي شغله الابل واتش طبعا تطفى انت اثناء ملابسها بيها سنسر يشتغل لما انت ترفعها ليدك تريد تشوف الساعة ايه زين فما راح تكون يعني الشاشة دائما تشتغل بالنسبة للسنسرات سنسرات مليون سنسر من نوعين بالضبط اكثر من الايفون والله بالضبط مدري شم سنسر خليني اشوفني انه صدق ضاعت علي كداخل الجهاز بيها طبعا بيها جي بي اس واكسلامتر الاكسلامتر هذا معروف بالايفون من زمان وبي الهارت سنسر الهارت ريت سنسر حتى يقيس دقات القلب وبالنسبه للسنسرات الخارجيه اللي هي تقرا كل هذه مثلا الهارت بيت وغيره هي يعني صايره على شكل اضويه LED صايره اربعه من عجب جام مالتها سفاير بالمناسبه اي سفاير كلها وتستشعر انه بعد الهارت ريت وغيره من هاي المعلومات اللي هي تحتاجها هي LED 2 تبقى ذيك الاثنين البقية ما فهمت اني شنو يا ريت مال الشحن اتوقع مال الشحن هم ما لانه ما قال عليه يعني قال على LED وراها حكى على الشحن شلون لما يجي هذا الشحن كلش فيك ولو كلش عريض بس صدق تحشيش يجي هيك بق يلزق بالمرض بالضبط الشحن رهيب عبارة عن بس شو اسمه همينة ماجناتيك اللي هي أبل سوتها بكل أجهزتها مال بالضبط ومو معدن يعني هو شوف كوالا شون متخيلين يشحن وايرلس هو مو وايرلس وايرلس شوية الماجنتك هذا لما يلمس ماكو قطعة معدنية بالساعة يعني مثلا مثل أي جهاز يعني يشوف الماك بوك شوف أي جهاز الآيفون والهاي ماكو قطعة معدنية على مود يوصل الكهرباء هذا لا هاي من بس هاي الدويرتين ما أدري شوف شي جز ذبذبات معينة فتشي ما أدري أوكي بس عن طريق هذا ينتقل الكهرباء أو ما أدري الكهرباء بالفراغ دي دزة من الملاحظات اللي لاحظتها الجامة هاي مال جوه محدبة بلي أوكي على مود حتى لو السير لبست الساعة مثلا شوي بيها لوز مو ضابها كل الزين هو لا يلزم الجلد مالتك يعني يوصل أوكي ومية بالمية يقراها صح وما تكون نفس الوقت ما يعمو ما توقعها مزعجة احنا جينا راسا على التكنولوجي اوكي خلاص اكمل بالتكنولوجي طبعا كالعادة ابل اللي تسويها انه استخدمت شيب خاص وسمته S1 وكالعادة اكيد سنتجة راح يكون اكفت شي اسمه S2 احتمال ما تعرف ها او احتمال كل سنتين بالضبط هو لا هو السنه الجايه صار راح ينزل هو ايه لل 2016 2017 يلا راح نشوف تطوير للساعه الشيب هذا كامل يعني سي بي يو كامل خصيص للساعه مو جايبين من مال الايفون او اس خصيص همينه للساعه همينه ما جايبين من الايفون من الشغلات اللي حكاها اللي هو همينه كان مثل ان يور فيس سامسونج حسيت هيك بالضبط اللي هو لما قال لك احنا ما ناخذ التليفون نفسه والخب الاكسبيرينس مالته والتعامل مالته ونصغره على قد شاشه التليفون الساعه اخص حكى هنا على الموضوع البينش اوت لما تسوي زوم ان وزوم اوت يقول لما تحط اصبعك على الشاشه انت راح تغطي معظم الشاشه على مود هاي احنا سوينا هذا الموضوع مال كروم صحيح شافت شيء يجي واو تحشيش طبعا خلي يبدي من يوم الشاشه رتنا سفاير بس مو الكل بس راح نجي مو كل مو هو عندنا ثلاث انواع ساعات مو كل الانواع سفاير بس النوع الرسمي اللي حامل اسم بس ابل ووتش هذا سفاير 100% هسه راح احكي على الباكان وجاي كيرف هذا لطيف همينه طبعا عم ديزاين انه بالضبط الالوان اللي خرافيه شفت الالوان رهيبه رتنا صدق رتنا يعني رهيبه كلش حلوه الايقونات تمام التاتش اللي بالرتنا طبعا كاتبي لك مو شاشه رتنا وخلاص لا رتنا اللي هو الفورس يتحسس الضغطه مالتك بحيث يعرف اذا انت تسوي تاب لو قاعد تسوي ضغط قوي صحيح. اوكي هذا اللي هالدرجه قاعد يحسها بحيث اذا مثلا تخيل وياي اذا كانت هو الديمو كان على برنامج الموسيقى فهم شغل اغاني فانت تسوي تاب على ما تسوي بوز تمام صحيح واذا تدوس شويه اقوى يطلع لك خيارات ثانيه يعني مثلا ما ادري شوف شير شوف شنو فهالدرجه هو مالتها هاي طبعا انه هاي التكنولوجيا راح تفتح باب جديده على الايفون شاشاته بالمستقبل هيك راح تصير مال الضغط صحيح راح هاي من وراها ابل راح تبدي تسوي انه ترتب الشاشات مال التليفون مالتها حتى يكون انه تاتش سنسيتيف انه من ناحيه او يعني من ناحيه الضغط انه لما تضغطه هذه زين فهذا يعني حيبلشوها طبعا في طريقه كلش ذكيه بلشوها بشاشه صغيره وبمنتج جديد زين على مود انه يعني مو مال راسسر مثلا بالايفون وينزلوه هذه يعني تعرفك عندهم لازم احتياطاته هذه ياخذوها فجربوها بالساعه وهي ميك سنس بالساعه انه تحتاجها انت فبلشوا بيها يب اقول لك كلش كلش كلش حلو يعني جدا انا متحمس المهم السير هذا بوحده طبعا اختراع لازم ياخذون عليه براءه اختراع السيرفت فيكي تبديل مالتها فسهل زين يعني ماكو بس هيك دقمه من جوا تدوس على الطرف جاي اوكي وتسوي سلايد اكو سلايد تو انلوك هذا لا سلايد تو تحط السير زين فسلايد وهاي تبدل السيارات براحتك طبعا سوى حجمين هاي من ملاحظه حجم صغير وحجم كبير انصدمت السد اقرب بالمواصفات وبالهذا طبعا بالصور وبالفيديوهات وبالهذا تحس بك هذا صغير وهذا كبير اقول لك الفرق بيناتهم بس 4 ملم اي صحيح اي بس 4 هاي كلش هواي بالنسبه انت كجهاز تبين فطبعا انا الكبير 100% فالسير هم انه يبدي يتغير حسب الحجم اوكي مسوين انواع كلش هواية من السير صراحة شيء عن المفضلات بعدين واشوف التهمني يا لون عجبك سووا 3 انواع من الساعة هاي واحدة اسمها ابل ووتش بس واحدة ابل ووتش سبورت واحدة ابل ووتش اديشن تمام ابل ووتش اديشن هذا للناس اللي شوف الله الطبقه الاستقراطيه اي يعني هذا مال مو ما تلبسه افري داي يلبسها ويكون لابس وياها قاط هي حتى اصلا يعني هي تلبس يعني الرياجيل يلبسوها ما ادري شو ما ادري هسه حل الاديشن كله تبع حسن الصوان بالضبط يا الفكره تجي موديل هذا الاديشنز شو يفرق بيناتهم يفرق السير بس السير اتوقع ميكس اند ماتش يعني تقدر تاخذ السير مال الاديشن يقعد على الباقيات ماكو مشكله بس الشيء الرئيسي اللي يختلف اللي هو الشاشه مالته اللي هو قلت لك اكو بيهم سفاير واكو لا تمام والمعدن شنو نوعه تمام صحيح. الاديشن المعدن يجيب معدنين يجي ذهب 18 قيراط الذهب الذهب الأصفر اللي نعرفه اوكي بالذات هذا هو كلش حلو بس يعني صدق مال نسوان ما يفيد او مو بس نسوان اكم تحسه مال 1920 مال هيك زمان الذهبي تمام تخيل شاشه السوداء حاط لك من هذا الثيم الاسود كامله والعقارب بيضة اوكي الساعه ذهبيه المعدن الكراون ذهبي بس بنقطة حمراء والسير أحمر صحيح طبعا هو كلش راقي كلش حلوة هي ايه صدق راقي صدق يعني هاي مو بس بنات مو انه بناتي لا وحدة يعني حتى لو كبيرة مثلا بالعمر وكذا ويا فستان وهاي فتشي صدق هاي كلاس تلبس هذا صحيح ذهب 18 قيراط طبعا اكو نوع ثاني اللي هو اللي بعدين اكتشفت انه هذا النوع الذهب اللي هو 18 قيراط بس يسموه الروز اوكي روز جولد اللي يجي ذهب بس تحس شويه برونزي اكثر او على نحاس رايح همين كلش حلو اكو واحده بينعتك كلش راقيه وهاي صدق ذيك يعني احسها شويه واحده كبيره بالعمر او مال شلون ليدي يعني خلينا نقول هاي لا حاسه شويه بناتيه برنسس اكثر جايه اللي هو مع يجي هذا الروز ويجي ويه سير شويه بني فاتح صحيح وفلشيه من كلش مرتب الاسود الجو لا مو كلش هسه نزل بالصور وانا هسه احط لك اللينك انا ودك تمشي وياه هذا اللي شنو بدي احكي عنه السبورت طبعا الاديشن الشاشه مالتها من سفاير سوري بينما السبورت الوحيد اللي شاشته مو سفاير ما ادري ليش يمكن يسووها على مود يكون ارخص اتوقع السعر اللي حطوه يبدي بالسبورت ما يبدي بالابل ووتش العادي هيك حسيت اوكي وشكل الساعه يجي بدون سير لا يجي شلون يجي شلون خساع لا يجي بيها يعني معقول يسوون باكج لكل نوع سير لازم ما ادري انت فتعمل شنو قصدي مصنعيا انا دا احكي لا ما دفت انقصك صراحة. تمام. السبورت شوف سيربي 10 تمام؟ زين. يسوون العشرة باكيتات كل واحد ويا السير مالته، لو كلهم يجون بسير واحد ديفولت وانت تشتري الباكيتات. افتهمت قصدي؟ ها ما ادري والله هم شلون حيق بعد الباكجينج مالته ولا شلون حيهم حيرسلتوه. نسويها هيك هواية راح يصير عندهم ومشكلة. افتهمت قصدي؟ اي ده افتهمك بس سمعنا ما ما اعرف يعني راح يسوون فت 40 باكيت. تفتهم شيء 40 باكيت مختلف. او احتمال تشتري يعني توك الساعة بواحد والسير بواحد. مو انا هذا اللي تخيلت، احتمال يجي المربع بواحد واختار انت السير تشتري بواحد يعني. مو يعني تشتري يعني توكية نقدر نقول. فاوتشر اي انت اختار السير اللي تريده وياه. يعني ما احنا قلت لك هاي الطريقة يعني مو على مالتهم الباكجينج والماركتينج مالتهم والتيم شي يقرر. المهم السبورت يجي هذا مالته السير مالته ربر الوانها كلش حلوه بصراحه، طريقه الربط مالته الا فيكه اوكي يربط هيك مثل دقمه يفوت بي، والزايد اللي هو دائما احنا نعاني به بكل الساعات بالعالم اللي هذا شايفه من شوي شوي الحركه يطلع الزايد هيك ينزل عند الزايد مال السير راح يكون داخلي مو خارجي. هذا الزايد مالته يفوت داخلي. يجي المعدن، معدن مالته ألمنيوم ست اسمه اي هيات ألمنيوم، ويجي نوع السيلفر العادي ويجي الدارك السبيس جراي. السيلفر مو مثل الستيل، السيلفر يكون لون مالته مات. اي بالضبط سيلفر سيلفر تحسه مات. وانا عندي هذا احلى شيء، ما ادري حبيته اكثر من اي نوع. مشكله انا كلش حبيته بس اللي نفرني من عنده هو البلو سافاير. نفس نفس نفس الشاشه مال ايفون 6 تعرف إيه؟ شلون؟ اي انا زعلان انه اي بس مهم انا شاشه جديده امانه امانه قويه. لا قويه بس هاي الساعه، الساعه ترى معرضه للخدش هوايه اكثر. والله انا سبو البيبل خاطره والله، انا الشاشه بلاستيك وكل شيء ما بيها. اي امانه وياك ما ادري مو ساعه الايفون شو ساعه ابل اللي يضرب عينه بسرعه ما حد يضربها عين يمكن. يا على العموم على مود العين اشتري السفار. السبورت كلش حلو، الكولكشن كله حبيته بصراحه، كل الالوان حلوه. بالاخص هذا البيبي بلو كلش تحشيش، كلش حلو اللون مالته طالع فيكه ويا السيلفر. الاخضر همينه فيكه، الابيض كلش كلاسيك لطيف. ما ادري اسود اكو اسود اسود كلش حلو. هو بالضبط اذا اسود كبير الله اسود نفسه هي الساعه سوداء كلش حلو يطلع. يا زين نجي البراند الاصلي اللي هو اسمه ابل ووتش بدون اي اضافات، هذا خلينا نقول الديفولت او الستاندرد واللي هو كلش فيك همينه. الشاشه يجي سفاير، الجسم مالته يجي ألمنيوم. لا مو سوري ستانستيل. يجي ستانستيل طبعا، ستانستيل اللي بالساعد اللي احنا نعرفه اللي يجي بها لمعه يعني عبالك مرايه، فسواء السيلفر مالته او السبيس جري ثنائهم يعكسون تحسه مثل المرايه مو مطفي. صحيح. الكراون مالته همينه يعكس وكذا، كلش فتشي راقي شبابي وينفع لكلهم يعني، ممكن يصير سبورت ويصير فتشي كلاسيك based on the سير، بس تبدل السير كانوا ساعة كاملة اختلفت. اللونين حبيتهم صراحة، اثنيناتهم حلوات. يجي وياها السيرات المعادن اللي احنا نعرفها، احلى سير اللي حبيته هذا اللي يجي المش، عرفته؟ ايه او كلش فيكي هذا كلش فيكي. زين الثاني اللي حبيته الجلد من كلش فيكي. صحيح الفرة مالتها وهذا بالذات الجلد الكحلي ويا السيلفر او السبيس جريف يطلع فتشي راقي راح يطلع، لانه الجلد جاي بطريقه ينفع حتى السبورت اوكي. وهذاك المش ينفع الفتشي تلبس وياه رسمي تطلع. هذا الشكل بشكل عام، ما اذا انت عندك تفاصيل داخليه حابب تحكي يعني اكو شغله بس اريدك دائما تحكي شوي اذا حابب. التفاصيل اللي دا انه نحكي بيها بالمناسبه انا هسه يلا انه عرفت بيها انه ورا ما خلص المؤتمر يلا تعرفنا عليها الساعه بلي تقدر تحكي وياها تقدر تخابر من عندها. انا بستعمل تليفونك بس مو تليفون كامل. تليفون كامل يا تليفون كامل لا ووكي توكي بس ووكي توكي بس ووكي تليفون كامل هم هنا صدق. ولو طبعا بالناس انا ما كل شيء يهمني هذا الفيتشر اهمني فيتشر الووكي توكي تحشيش بس ما الاجاوب اقرب هاي ما ادري يعني هي شو اقول لك مثل فت فيتشر تقدموا الناس تكيف عليها شو اقول لك مثل ما التطور كانه ما هاي شايف بالافلام دائما يطلعوها هي هاي الفكره مالته فانه حلوه كلش. ما نحكيت على هذا الموضوع عجبني تفكيرهم اخي دائما يطلعون لك بافكار ما ادري شلون قالوا زين احنا ما نو سوينا هيك ساعه وترتيبات ومن هالسوالف والتابينج مالته ايش قد لطيف وهذا شلون نسوي في طريقه كوميونيكيشن بسيطه وسهله فمن الافكار اذا جاك مسج تقدر تجاوب المسج بالاجوبه هاي احنا حكينا عليها من مواصفات الاي اس 8 من الكلمات المنطقيه مثلا واحد قال لك تريد تفاح له برتقال فيطلع من ضمن الخيارات برتقال تفاح ما اريد تلقى بالريال فترى اصلا تختار غالبا يكون فشيء قريب من هاي الامور تقدر تجاوبه عن طريق يطلع له فت هيك الصوره 3 دي صوره 3 دي جسم 3 دي مثلا الايد صحيح. اوكي او يطلع له الشغلات الايموجي اللي هو الشكل وانت تحرك تطلع لسانه تغمض عينه فشي من هاي السوالف هم انا من الديتيلز الصغيره كلش حبيتها انه شلون تقدر تحكم انت بالايموجي مالتك بالضبط تقدر ترسم له رسمه هاي كلش فيك اي هاي من كلش حلو واحد اللي هو راح يستخدمه كل الحبيبه ان شاء الله اللي هو الدزنا بضغط قلبك يا با هاي فشي شاب اوكي دزنا نبضات خلفك انت تقول شلون يعني طلع صوت لا يمه يحس نفس النبضات الدقات اللي انت قاعد تحس بيها هسه يعني هذا قمه الارتباط العاطفي اي هذا كلش حلو لانه حيكون انا ما افتهم اذا راح يكون بيها رجاج لو ما يعني فايبريشن ما افتهم انا بالضبط التفاصيل بتجوع علي بيها رجه كلش خفيفه شوفوها لما بالفيديو الرجة هاي الخفيفة جقد ما خفيفة وتحس كأنما واحد شلون يقول لك دي يسوي تابينج على إيدك تمام واحد هيك يعني يقول لك علي هيك دي يسوي تابينج بيده وخفيفة وستيلث لدرجة إنه واحد لو قاعد يمك ما يعرف إذا جاك نوتيفيكيشن ما يسمع بالرجة أي اسمها هذا في شكل شموم بالبابل لأنه اللي كل اللي موجود وياك بالغرفة يعرفون إنه جاك نوتيفيكيشن صحيح شايف الرجة مالته صحيح ف يعني هاي اتوقع معظم الامور اللي كانت بالايفون بالابل ووتش السعر 350 ابتداء من 350 طبعا اي يعني مو كل اكيد الذهب اي اكيد الذهب فت 1000 احتمال او 800 حسب لانه ما قالوا مطلي قالوا ذهب ف احتمال الكفر مطلي على اكثر بس ستيل ضعف الثمن اقلها اي يعني هو حيكون اغلاهم طبعا راح يكون الاديشن اللي هي تكون ساعات الذهب ويا ريت ما ادري اذا راح تكون ياهو الابتداء من انه السبورت راح تكون رخيصه اتوقع السبورت انا هيك اتوقع هو واحد ميكسس انه سبورت كلهم حتى بالاعلان تيم كوك لبس السبورت مباشره تيم كوك اصلا كان لابسها من بدايه المؤتمر اي بس كان منزل ال ما كان منزل ردن هاي كانت فيها لوتي كان منزل الردن بس رفع الردن الله بالضبط فانه اذا ابتداء يعني اعتبر انه هم الساعه هوايد يدفعوها للسبورت فيجوز ابتداء من 350 دولار للسبورت ويجوز الابل واتش العاديه تكون اغلى او العكس اما بالنسبه للتوفر راح تكون بدايه 2015 بالعكس طريقة فتشي كوش مرتبني أول شيء الساعة ما داخل البرودكشن ثاني شيء أكو بيها تكنولوجيا بعد ما نكمليها خلاص رأسا تتسرب أي بالضبط قالوا يا معاود قبل ما تروح المصنع خليني نقول لهم اي هاي هم في الطريقة الذكية طبعا انه ابل سوتها. الشغلة الثانية هم على مود انه يكملوا مات التكنولوجيات اللي بيها ويضبطوها بشكل يعني مضبوط 100% قبل ما ينزلوها. بالاضافة الى كل هذه من ناحية الباتري، اذا الباتري هو اي سرق ما حكوا عنها الباتري ما حكوا عنها بس بس شوف التقرير يقول اي البي ار مال ابل اللي هم يعني الناس الملتزمين مالتهم شلون اقول لك الاعلانات الرسميه والاعلانات الصحفيه قالوا الساعه اوفر نايت لازم تنشحن، يعني لازم يوميا تنشحن. اليوم فشي مو زين بس بصراحه انا شفت متوقع هيك شيء يعني ما انصدمت. اي مو اعتبرت شاشه ملونه وبها الكوما بها التكنولوجيات وحساسات وبها مدري شنو هذا كله يعني نصرف فاتر. اذا ادز كل مسجاتي هاي القلوب تعرف شو حيصير؟ اي بالضبط. ف ما نعرف يعني بالضبط انه شلون حيرتبها ابل من ناحيه انه هذه على مود هاي واحده من الاسباب انه سوت الشحن في شيء كل سهل، بالاضافه الى تبقى حتى الساعه سمبل وما يخرب من تصميمها، سووا الماجنتيك نوت هذه، والاضافه انه حتى على مود في شيء سريع يعني اعتبار ترى تشحنها يوميا. صحيح. فبعد ما صار كوفيتشين نقدر نحكي بيه عن الساعة، بس هو فتشي هو الساعة بيكم التفاصيل هواية بس يعني الأمور الثانية عادية اللي هي موجودة بكل ساعة، ماب بالسؤال في الرياض بالنسبة للماب يا بالنسبة للماب شو اسمه يعني بيها حتى نافيجيشن اي مو بس شو اسمه والسيارات هاي الجديدة اللي بيها سيري في البي ام دبليو ومرسيدس وهذولي اي مال كار بلاي الساعة وين السيارة عفوا اي هاي هم يدليك طعم بيها انه يربطها ويا شو اسمه ويا الكار بلاي نظام مال الساعات. هم طبعا شو بيها شغلات انه هم ما قالوها ابل مثلا انه تقدر تتحكم بمالتك شو اسمه تتحكم بالابل تي في يصير ريموت مالتك الشغلات اللي قالتها مثلا تتحكم بالكاميرا تاخذ صوره من بعيد مثلا تقدر تتحكم بالميوزك زين هاي يعني شيء طبيعي كان داروا ما ادري شنو باس بوك ومثل ما قلنا لكم الابل باي هم يعني راح تكون موجوده بالساعه فيعني هاي شغل ميزات بشكل عام وطبعا شيء لا تقارن بقيه الساعات الموجوده الذكيه وراح تشتغل بس على الأجهزة الايفون طبعا هذا في شيء عموم مو والدعم من ايفون 5 من مو سبرايزنج بالضبط من ايفون 5 يعني في شيء كلش خرافي يعني انه هواي ناس اكثر الناس صار عندهم انه ايفون 5 وفوق فهذا في شيء كلش رهيب و يعني فانه يعني في شيء في المستقبل يعني كلش رهيب و يعني متحمس انه شلون راح الناس تتفاعل ويا الساعة وشون راح يكون الناس مثلا تستعملها وشون راح يكون مستقبلنا احنا ويا هذا الساعات على اعتبار هاي فتشي يعني تكنولوجيا جديدة بالرغم ان شركات غيرها سووها بالضبط هاي بعدهم المطورين ما مسوي برامج خاصة انت بتخيل كمية التحشيشات اللي راح تطلع برامج القوية والربط والامور طبعا طبعا وبالاضافة لكل هاي ابل مو مثل اي او اس خلتك بيها الساعة كوستمايزيشن اعلى بهواية من بقية الايفون مثل من اي او اس انه من ناحيه تتحكم بالساعه اقل شيء تتحكم به من ناحيه اللي طريقه عرض المعلومات طريقه عرض الساعه التوقيت المدري شنو والهذي هواي بها تفاصيل يعني هذا اللون ما تغير الساعه شفت انا من تغير لون ازرق لو وردي لو هذا فشي بديع هاي يعني هذا سوري كاستمايز انت حسبته يعني واحد شخصيته شلون فشي يعني ما مجبور انت على فد نوع واحد بالضبط لا لا فتشيف صراحة روعة بالنهاية أتوقع خلصنا من الساعة يا بعد هو أصلا احنا بعد بالنهاية بس هاي آخر إعلان بالنهاية لما جابوا الميوزك دائما فقرة الميوزك يستضيفون فرقة معينة فاستضاف فرقة اسمها U2 إذا أنت تعرفها فكول يعني فرقة كلش قديمة المهم اللي اللي اللي صار اللي كان قوي مش تعرف عنه صراحة ما سمعت بعد بعدين ورا هيتشي يمكن فساتين ثلاثة ورا المؤتمر لأنه انقطع عندي هذا آخر شيء في المصمت. أوكي. أي فا يوتو لما تسوى الألبوم هذا الجديد مالتهم موجود already free على الآيتونز وكل مكان يعني حتى أنا يعني بالستور مال الأردن موجودة already يعني تتفوت حتى ما تحتاج تقول له أسوي purchase free. لا لا already مسوي له purchase. رأسا بالضبط انت دست البورتشيس من غير متاع يعني تفتح مالتك تفتح الابليكيشن ماي ميوزك راح تلقي الالبوم بس مجرد منها كتنزله بس داونلود. هي صارت طريقه حلوه انه يوتيوب انه قالت ها زين عندنا هذا الالبوم ما ادري شنو يعني في الطريقه انه حلوه انه شلون الناس ما يعجبهم حطوه من ضمن الشغلات اللي ما كانت حلوه او مرتبه لا ما كانت بصراحه ما كانت تشيزي يعني كانت حلوه انا شفتها اكو مرات تصير شغلات تشيزي بس يعني حلو هم جابوها بطريقه يعني مرتبه انه شلون صار الحوار بيناتهم وهذه فيا خمس ثواني قال اي والله خمس ثواني قال له هو يحتاج وقت اكثر لبين ما يوصل الكل بس يعني خلال خمس ثواني راح يدي البروسس بالضبط وسحس باي شيء تحشيش يا فنزلوا الالبوم على اليوتيوب بلاش الكل تقدر بصراحه حلو مرتب كلش حلو انا الالبوم عجبني يعني سمعته كلش نايس انا اليوم كله كنت اسمع بيه السيارة بالهذي كنت كلش تونست عليه فيا طبعا انه بالمناسبة هي الالبوم يعني انه قالوا يعني اكو مواقع حكت قالت اي هم ابل دفعت لهم فلوس اليوتيوب انا هيك صفنت قلت اي وشنو الجديد يعني طبعا دفعت لهم شو قابل اليوتيوب تنزله ببلاش اصلا شو يسمونه هاي اذا ما ما ما ياخذون اي واتشات من ببلاش وقت اللي تنزل شي يعني يعني كلش طبيعي ابل يوتيوب صارهم قرن هم سويه يتعاملون هاي من ايام ستيف جوبز وهو بانو نفسه كان صديق ستيف جوبز زين واصلا هي كحركه انه ابل تريد تساعد بها يوتيوب تريد اي اللي هم من زمان واقفين هذولي مو بس هاي تريد تسوي بوش للميوزك قال احنا اكوانس يقولوا احنا ما نسوي البومات واقفين من زمان ترى احنا كومه البومات مسوي بس احنا ما سوينا له ببلش اي بالضبط قال احنا من ايش نسوي منتجات بالضبط هي هو غريبة كان قالها فعلى ما هي كانت تتحرك انه على مود انه ابل تريد تساهم هم اول شيء تدفع مبيعات يوتيوب مبيعاته كلش تعبت بنفس الوقت تريد يريدون شويه يرجعون بلكي محاوله يائسه انه حتى يخلون الناس تشتري البومات وتشتري اغاني مثل ايام قبل هسه الناس كلها ميوزك ستريمينج صار اقول لك ما انه احنا بالوطن العربي اصلا ما يشتروا هاي كركوها 100% واني واحد من الناس مو كل الاغاني دا اشتريها اقول الصدق بس دا احاول شوي شوي يعني انصح اي واحد يسمع اغاني حتى لو هذا مو ستايلك نزله لسبب واحد بس حط سماعات واسمع جديات الكواليتي يفرق لما تشتري من ستور رسمي انسى ايتونز اي ستور رسمي الشيء الاوريجينال جديات صوته يفرق مو بس هاي دانر الالبوم هذا كلش واضح انه ابل قبل كم سنه نزلت لها فت فيتشر جديده اسمها ماسترد فور ايتونز هاي انه يسوي لها ريماسترينج زين للموسيقى بمواصفات مال ايتونز اللي هي مواصفات عاليه وهذه فعمدها هو فت شيء فت وضوح فت شيء كواليتي خرافي يعني صدمت الصوت ترى صوت بالضبط تسمع شيء يعني الادوات تعرفهم تسمعهم يا بالضبط فشي يعني لا فشي خرافي الالبوم فانا نزلوها قبل ما اول حد الشهر العاشر اعتقد 15 عندك اكاونت سوي لك اكاونت اي اكاونت قبل شهر 10 يوصل له فري وراها ها هسه حاليا اكسكلوسيف من شهر 10 بس ايتونز عندها يا انا اليوم فتحت سبوتيفاي حتى انه اجربها هناك ما عندهم فيا فتشي اكسكلوسيف حاليا على الايتونز يعني هذا من بوكتها شلون اقول لك ريانا ما ادري منو هم نزلت اكسكلوسيف ما ادري وين ريحانة على العموم يا دخل يلا اوكي اسمه موضوعنا مو حلو موضوعنا فبيجي حاله احنا بعد خلصنا طبعا موضوع الحلقه هاي كلش طويله صارت تقريبا ساعتين اكثر من ساعتين لانه هو مثل ما تعرفون في مؤتمر كبير وضخم وهواي اعلانات كله حماس بحماس فبالنسبة للآي او اس 8 مثل ما قلنا لكم يعني هذا حيكون متوفر لكل الأجهزة ابتداء من الايفون 4S اللي فما فوق راح يكون متوفر للتحميل بيوم 17 17/9 يعني بالضبط بعد اليوم شنو احنا 10 يعني بعد 7 ايام بالضبط اسبوع راح يكون الاي او اس 8 نازل ويا اعتقد لا ما صور هارد اني افتي كيفي بس اليوسمتي ما اعرف شو وقت حينزل اليوسمتي ما حكى عنها ما اعرف مو الموضوع بس يعني ولو هيك شي نوت بالمناسبه يوسمتي يمنا هيك راح ينزل ما ادري ليش ما حكى انصدمت ما مو اي اني اسفتت على الصفحه مال مال يوسمتي كاتبين كومينج ذس فول حال حال هذه بس لما تفوت على الاي او اس 8 راح يقول لك كومينج سون بجون ذس فول اي ففرق فعلى العموم راح يكون متوفر مثل قلنا لكم يوم 17 جهزت الايفون والايباد وبلاش طبعا وبالنسبه للايفون 6 وال6 بلس راح يكون متوفر بامريكا وكم دوله بالعالم بيوم 19 يوم الجمعه البري اوردر طبعا اذا واحد يريد يسوي بري اوردر راح يبلش من يوم 12 يعني بعد 3 ايام او بعد يومين سوري يوم راح تشتري ال 6 بلس كول انا من 6 بلس اي يعني باخذ اكبر شيء واشوف شلون اشوف شلون تترتب انا قلت لك انا احتاج الايفون من ناحيه القراءه احتاجه من ناحيه الدراسه مالتي احتاج من هذه ف راح يكون شو اسمه فشي كلش مهم بجيب الواحد واضافه من ناحيه الباتري هوايه طفره عن الايفون 6 العادي اي ترى 6 مو كلش فرق كبير بالباتري عن الايفون 5S ال6 بلس احسنهم بالباتري فشي كلش اقوى الصرف مالته مال الباتري افضل طبعا 100% يب فبهيج حاله احنا خلصنا بعد ما عندنا شيء ثاني نسولف فيه اذا عندكم استفسار اذا عندكم شيء ما فهمتوا عن المؤتمر او عن المواصفات اكره اقول هالكلمه بس انه على الشغلات اللي تقدمها قدمتها ابل بالاجهزه مالتها اذا كو شيء فيتشرز جديده هذه تقدرون تسالونا لكانت الفيديوهات اللي على اليوتيوب كلي راح ننزلها ان شاء الله بالبوست راح ادز لك اياها اللي هي تشرح عن الايفون والساعه ان شاء الله يا يعني هاي كلها راح نخليها موجوده فبعد ما غطينا كل جانب من جوانب المؤتمر ونتمنى لو دانا انمار كان موجود كان قدامنا شكرا بس راح اقول له انا شكرا اذا يسمع البودكاست بعدين حتى هو يقول لي عفوا زين وشكرا لك دانر تخيل اصلا لك مسج شيء ورفت كم يوم عفوا ايش اقول له على شنو ايه زين فيا بعد ما عندنا شيء ثاني شكرا لك دانر وشكرا لكم اعزائي المستمعين مع السلامة شكرا بخير سلام